أربعة قولوا يا باب دي ثاني أربعة أربعة فأقوله يا بابا فإن خمسة إيه هي الصح لأنه يستركوا لي مثل القادة قدر الهار فيه إنما ليه نمرة بيه غلط لأنه هار مش وان فين ليه سي غلط عشان بلاس مش ماين مين عمل خمسة صح كويس نفس الناس اللي هي وزاد عليهم شوية مين عمل أربعة صح مش هيدي الكراسي اللي عمل أربعة صح ولا إشارة ثلاثة صح من لم يساهم كده بالأمانة يرفع إيده إذا فاق زين بقول إنه مش هيرفع في الهالي النظري في التين حلية مش هتلاقي وقت قلت لك الحل عن خبرة إنك تساهم معانا بالتحليل شوية أسئلة المتعلقة كل حل وتعلم على الغلط فقط لا فقط لا تعيده لا الامتحان وبغير هذه الطريقة مش هتحقق نتيجة مرجوة 75 نمرة على الام سيو ما تنساش ما زال برضو عندي تعقيب مش عارف ايه اللي في يوم السبت يعني اكثر اغراء في الايام الاخرى حاولوا الناس اللي هي مش يعني ما عندهاش داعي قوي انها تيجي يوم السبت تتعامل مع الأيام الأخرى هيحصل شيء من الاتزان إلا إذا كان ناس زحمة في مثل بيقول السفة عفة خلاص وجحر دي مش عينيك حبيب إذا كنتوا بتفقدوا الأمثلة دي يبقى كويس إنما غير كده مفيش أي مبرر إن إحنا نزحم فيهم طيب النهاردة بدأتوا الباسكولار مع قلبك هتبدأوا بإذن الله وهو هيبتدي من الأول أنا هبتدي من الحتة اللي هي ريجوليشن اللي هي صعبة شوية النص هنبتديها مع بعض النهاردة نخلص الهارت وبعدين ال الأسبوع القادم هيبقى فيه امتحان أو اللي بعده بقى خليها امتحان في الهارت كاملة كويس خليها اللي بعده فالذكاء نقول assessment of contraction of heart صفحة 28 تقييم أداء قلبك عشان نقيم أداء القلب ما أقدرش أقيمه بالستروك فوليوم مجرد لا يبقى يماثل لما أقول لك أنت حليت كام سؤال لازم أسألك الامتحان كان كام سؤال حليت منهم كام سؤال الهارت ضخ كام سنتي من كام سنتي جوه اللي هو الستروك فوليوم ديفايد باي ذا اند سيستوليك فوليوم تقول لي وصلوا 130 ضخ منهم 70 معايا انما لو ضخ 70 وهو اللي وصله 250 تبقى نتيجه اي كلام فما ينفعش تقيس الستروك فوليوم لوحده نقول ده يدل على كفاءة القلب لازم الستروك فوليوم مقرون باللي وصل القلب زي ما اقول لك حليت كام سؤال كام سؤال مش حليت كام واسكت الامتحان اساسا كان قد ايه لو حليت 10 الامتحان 10 يبقى انت ممتاز قفلت 10 ما هي يبقى كلام فارغ فعشان كده لازم نقول الستروك فوليوم ده اللي ضخم ده اللي قدر يعمله طب الامتحان كان كام هو ده الاند دايستوليك فوليوم وصلوا كام سنتي الاند دايستوليك فوليوم ضخ منهم قد ايه اللي هو سميناها الايجكشن فراكشن وقلت انها دي كل الطب بالظبط وحفظتها لاجيال لان ده اهم اسسمنت في الكلينيكال في الطب لاداء عضله القلب اوعى تنسى النجاح زي كل الصفر لازم 6 من 10 يعني 60%. 5 من 10 حلو بالطائر مع هارت فيلير. 3 من 10 ضعيف جدا. سيريس كونديشن هيتوفاك الله في غضون اسابيع قليله. اوعى تنسى عشان قلبك يبقى ناجح كويس متظبط 6 من 10 الامتحان. لازم الاجكشن فراكشن يبقى 6 من 10. لو حسبتها بالمية يبقى 60%. 5 من 10 يبقى راس هارت فيلير فيلير فيلير فيلير. 3 من 10 يبقى سيريس كونديشن. بيقيسوها ازاي؟ في طريقه نون انفيزيف، محدش هيدخل ابره في جسمك. في الموجات الصوتيه الالتراسونيك نشوف حجم الهارت في نهايه الدياستول، ده الاندستريك فوليوم وده الاند سيستوليك. الفرق بينهم يبقى ستروك فوليوم. نقسم ستروك فوليوم على اندستوليك هو ده الايجكشن فراكشن. في طريقه انفيزيف بقى بالصبغه انجيوغرافي، يعني نلون الدم بس لازم نحط صبغه. ده شفه مهم قوي الاسسمنت. نيجي سيلكتد انتجريتد ريسبونس. 3 احوال اول 2 برضو شافوا. خدنا اول واحده منهم. لو شخص في السوباين قلنا اتلقح صح مستلق يعني بس بالشامي قلنا متلقح. اتنقل ليل كريكت الوضع منتصبا. كريكت يعني منتصب. طبعا الجرافيتي هتشد الدم على ايه؟ على تحت. هيقل الفينس ريتيرن وبالتالي يقل الكاردياك اوتبوت وبالتالي يقل الارتيريال بلاد بريشر. بس في كومبنسيشن لهذا الوضع. يعني الموضوع ده كومبنسيتد. كومبنسيتد بايه؟ حتى افرض ان انا ناسي فاقول لنفسي المفروض ان انا عاوز ازود الكاردياك اوتبوت، يبقى استخدم المعادله التاريخيه. الكاردياك اوتبوت بتساوي ايه في ايه؟ هارت ريت ستروك فوليوم. يبقى لازم اعمل ايه عشان خاطر الكاردياك اوتبوت ما يقلش؟ ازود الهارت ريت وازود ستروك فوليوم. ازود ستروك فوليوم معناها ازود الكونتراكتيليتي، خلي القلب ينقبض بقوه. فده ازاي ان انا اكونسنتريت. تاني حاله خدناها في ريسبريشن مع قلبك ظلظله وقال لنا ان ده انا ببقى قاعد ورا كده وسامع هو بيقول ايه. ده عالم جنسيته ايه؟ روسي. لان كلمه ظلظله في الروسيه فالس يعني رقص. حتى عارفين رقص الفالس فالس وألفا يعني محب محب للرقص. هو الرجل الحاذق مش حاذق في دماغه، حاذق بيحذق يعني خلاص. والحاذق عباره عن حاجتين، انك تربط البالونه تقفل الجلوتس فوق مفيش هوا يخرج من الرئه، قافل الجلوتس وتعمل نفسك فرصه اكسبيريشن تقرب التشستول على الرئه. يبقى الضغط ما بينهم في الفلور يحصل له يا اما تقربهم من بعض يزيد. ودي الحالة الوحيدة اللي نورمال نورمال اللي فيها الانترا فلورا بريشر بيبقى فاصل. في حالة ثانية بس اب نورمال لو حد ضربك بسكينة اللي هي نيومو ثورنز. لما يبقى الانترا فلورا بريشر بوزيتيف في الفالزالفا وايه أهمية ان يبقى فوق نيجاتيف؟ انه ده بيشفط الدم. لما يبقى نيجاتيف يخلي الدم يرجع ناحية القلب عكس الجرافيتي. عمرك فكرت ايه اللي يخلي الدم راجع عكس الجرافيتي؟ لان الضغط فوق نيجاتيف بتشفط. طب انت خليته بوست يبقى ده هيقلل الفينس ريتيرن ومن ثم الكاردياك اوتبوت ومن ثم الارتيريال بلود بريشر. مفيش دم هيروح للمخ يحصل ديزنس. قلنا في الناس العجيب لما يحزق قوي قوي هو فوق السلطانيه يروح واقع جوه السلطانيه. هو بيحزق امتى؟ هو فوق السلطانيه مش السلطانية تاج الجزيرة بتاعت مرزوق. السلطانية الثانية. يبقى تفهم اشمعنى الراجل العجوز يقول لك ان في كل ارجاء المنزل يعني ما نقاش حتة يدوخ فيها غير في الجسم. حزق جامد راح واقع جواه. ليه؟ ما فيش دم راح للمخ. حد فن يقول له لازم تحزق فترة قصيرة. وتبطل. ما تطولش ليه؟ ايه الكومبنسيشن؟ انت ايه الحاجه اللي عاملها ربنا تكونسين؟ انت ما بتحزق بتضغط بتحزق بالابدومينال ماسل كمان. فحتى الاكسترا ابدومينال ابدومينال بريشر بتبقى بوزيتيف وده بقى بيساعد الفينس تيرن. ادي اول كومبنسيشن. وفي حاجه ثانيه جميله ان لما يبقى البريشر بوزيتيف في الثوركس بيضغط على الفيسل بتاعت الرئه يعصرها العصير ده، الدم اللي جوه يروح فين؟ يروح للليفت فيسك، فيزود الكارديك اوت بتاع الليفت فيسك، بس الفتره وجيزه جدا، هو عصرها فضاف ليفت فيسك. بعد كده لو قعدت حاجه فتره طويله خلاص ما عندكش دم تاني تحطه في الليفت فيسك، مش كان حاجه فن حاجه عصرها كده وتسيب نفسه، ما تقعدش بقى تعافر، تعافر هتقع في السلطانيه. معايا؟ حذق فذ، لازم تبقى حاذق بفذ عشان تستخدم الكومبنساتوري ميكانيزم صح. نيجي الاكسرسايز، ده اكتب لي عليه سؤال نظري، ايه تاثير الاكسرسايز على الكارديك اوت؟ انا اتصور يعمل ايه في الكارديك اوت؟ يزود في الاثليتيك، بتزيد من 5 الى كام لتر؟ مين فاكر؟ 5 دي يعني كم مره كم فول؟ 7 مرات مش كده؟ هما كاتبينها 8 مفيش فرق كبير، كويس، وبعد كده كاتبينها 6 حلوه معايا؟ احنا قلنا 7 انما يعني مفيش فلوس. طب ايه اللي زودها؟ انا ناسي شخصيا، بس برضه هستخدم علمتكم الويف اوف ثينكينج، احنا بنحفظ بنفكر. انا متاكد من الحياه العامه من غير ما ادخل الطب ان انا في الاكسرسايز لازم القلب يضخ اكتر، بديهيه عايز ازود الكارديك اوت. في الطب علمونا ان الكارديك اوت بتساوي هارت ريت ستروك فوليوم، يبقى عشان يضخ اكتر انا مش مذاكر لازم اخد نمره في السؤال، يبقى بالعقل هيعمل ايه؟ هيزود هارت ريت ويزود ستروك فوليوم. حسب درجه الزياده في الهارت ريت ممكن اعرف درجه الاكسرسايز. لو زاد 150% يعني بدل ما 70 بقى 105 يبقى ده مايلد اكسرسايز، زاد 200% يعني اتضاعف 140 يبقى ده مودريت اكسرسايز، زاد 250% يبقى ده بليز اكتبها سقطت سهوا ماركت اكسرسايز او سيفير اكسرسايز. طب ازاي ازود الهارت ريت؟ الهارت جاي له عصبين فيجاس وسمباتيك، مين فيهم اللي يقدر يزود؟ اقلبها يبقى شغل السمباتيك ووقف ال فيجاس. الواحد في معلومات كتيره ممكن يجيبها جاست باي ثينكينج بانه يفكر في الموضوع ده، يبقى يزود السمباتيك ويقلل ال فيجاس. زي السمباتيك زي مين؟ الكاتيكولامين، يبقى يزود الكاتيكولامين اللي هو الادرينالين والنورادرينالين. بعدين في ريسبتور قال لنا البرت البروب ريسبتور بتوع المصل في الاكسرسايز، خلاص دول بيسرعوا النفس لما تجري بيبعتوا امبلس تخلي النفس سريع، او بيسرعوا كمان الهارت ريت، لان مطلوب في الاكسرسايز فقط انك انت لما بتجري نفسك تبقى اكتر وضربات القلب تبقى اكتر، فربنا خلى البروب ريسبتور يسرع الاثنين. وفي ريسبتور ثاني اللي هو الاسترتش ريسبتور بتاع الهيرنج جروور ريفلكس، خلاص. طيب ثاني حاجه تزود الستروك ايه؟ فوليوم. ازاي؟ برضه بالسمباثاتيك والكاتيكول امين، نفس الفكره، لان قلنا السمباثاتيك والكاتيكول امين مش بس بيزودوا الهارت ريت وبيزودوا الفورس اوف كونتراكشن، لهم بوزيتيف كينوتروبيك يزودوا الفورس كونتراكشن وكرونوتروبيك الهارت ريت، وبتلخبطوهم في الام اس كيو. كينو يعني انقباض كونتراكشن، ان اله القوه عند الاغريق، هما في كذا اله قوه عندهم، واحد منهم كان اسمه اينو. اينو يعني قوه، فاينو تروبيك يزود قوه الانقباض. انما كرونو تروبيك يعني هارت ريت، وعلمتها لكم ليه؟ فاكر في الترم الاولاني قلنا كروناكسي از باي، طب يبقى كرونو تروبيك يبقى حاجه متعلقه بالوقت. قول لي كده بذكائك ايه الحاجه الوحيده اللي بتستخدم فيها الساعه ريليتد للهارت؟ بتستخدم الساعه شرايين ايه؟ هارت ريت. يبقى كلمه كرونو يعني وقت، كرونو تروبيك حاجه متعلقه بالوقت. لطالب فاهم ترمينولوجي مفيش حاجه لها علاقه بالوقت للهارت غير الهارت ريت. انت في الساعه اي طبيب بيبص في الساعه لما يشوف النبض بس. معايا؟ يبقى كرونو تروبيك معناها هارت ريت، انما اينو تروبيك معناها فورس اوف كونتراكشن. نمرة ثلاثة ازاي نزود الكارديك اوتبوت؟ حط لي دايرة حوالين اللي هقوله بس. هو مكتوب حاجتين، زيادة الفينس ستير. أول حرفين في نمرة ثلاثة. ما تبيش حوالين كله، لأن أنا حتى زعلان زميل كاتب زيادة الفينس ستير أند كارديك اوتبوت. ده احنا العنوان ازاي نزود الكارديك اوتبوت. فما ينفعش أقول نزود الكارديك اوتبوت بزيادة الكارديك اوتبوت. والفيزا السنة بس ماسي احتراما لزملائنا وعشان انتوا تكتبوا زي الكتاب بالظبط انا كاتب نفس العنوان ذات الفينا ستيرن ان قارئ اوروبا لان كان اليق والطف نكتب ذات الفينا ستيرن بس لان العنوان ازاي نزود الكاردك اوت واحد بزياده الهارت ريت اثنين بزياده الستروك فوليوم ثلاثه بزياده الفينا ستيرن لكن ما نقولش زود الكاردك اوت بزياده الكاردك او ما احنا اساسا بنتكلم ازاي نزود الكاردك اوت فاهمين قصدي ايه مش هتفرق كتير بس يعني يبقى اليق شويه هو بقى هنكتبها زي الكتاب بالظبط نزود فينا ستيرن ان كاردياك اوت في الانتريند بيرسون ازاي؟ لما بجري بيحصل ابدومينال كونتراكشن ده بيعصر الفينز يطلع الدم ناحيه الهارت. ذن بعد ما يحصل ابدومينال كونتراكشن بيحصل ارتريولار فازو دايليتيشن. فالدم يتلطم اكتر للكابيلاريز من الارتريول ومنها للفينز. طيب السؤال من غير ما تبص هو ليه احنا بنزود الاوتبوت 25 لتر بس بينما الاتليت اللي هم الابطال الرياضيين بيزودوه 35 الفرق الوحيد بيننا وبينهم هو في عضله قلبهم اقوى فيها شويه هايبرتروفي حتى نوع الهايبرتروفي مين شاطر اكسنتريك ولا كونسنتريك اكسنتريك لبره عشان ياخد دم كتير اكسنتريك يبقى ده السبب يبقى في الترين بالاضافه اللي قلناه ليه هما بقى بيوصلوا في الاكسرسايز 35 مش 25 عشان عضله قلبهم في حاله مش بس عضلات جسمهم قويه عضله القلب لسه مش شايفها قويه بقى اقلب الصفحات الفاضيه نريح شويه نيجي الكاردياك ميتابوليزم cardiac core and oxygen consumption يزن الهارت 300 جرام ودول يعادلوا 3 من 10 يعني 1% من وزنه 3 من 10 على اعتبار الوزن يعني واحد ضخم كده شايف حوالي 100 كيلو يبقى ده 3 من 10 اكتبها هي مش كاتبها زميل بس يحبوكم تعرفوها وزن قلبك في المتوسط 300 جرام تبقى عارف وزن عضله القلب 300 جرام ومع ذلك عضله القلب ما بتستهلكش 3 من 10 من الاكسجين بما يناسب الوزن بتاعها بتستهلك 7% ليه؟ لانها انشط عضو في جسدك فما بتاخدش اكسجين ملائم للوزن تاخد 7% لأن العضلة الوحيدة التي تنقبض من المهدي إلى اللحم عشان كده الاستهلاك رهيب 7% طب نيجي difference between the metabolism of cardiac muscle and skeletal muscles ده MSQ أول نقطة إن الهارت بيعتمد أساسا على الأكسجين الميتابوليزم بتاعه أساسا إيرابيك مش أنيرابيك 99% من الطاقة اللي بيحصل عليها بإيروبيك ميتابوليزم عمليات الأيض الغذائي فيه عاوزة أكسجين 1% بس أنيروبيك قد تزداد 10% في الإكسرسايز لكن هو أساسا عاوز أكسجين يبقى لو أنا طالب واحد دي هتؤدي إلى نمرة 2 يبقى أنزل بيها النقطة كده أقول آه دي جت من دي كونيه معتمد على الأكسجين يبقى كل حاجة لها علاقة بالأكسجين لازم تبقى زيادة عنه ريتش بلاد سبلاي هاخد في جدول اعمله لكم حلو قوي في الباسكور ليتر اون هحسب الملي متر المربع من الهارت فيه كام كابيلاري والملي متر المربع من السكيدر ماسل فيه كام كابيلاري عدد الكابيلاريز رهيب في الكاردياك ماسل مقارنه بالسكيدر ماسل ريتش بلاد سبلاي قال لنا البرت الماسل عندها ماده بتختزن فيها الاكسجين اسمها مايو جلوبين عنده مور مايو جلوبين طب مين شاطر يقول لي الاورجانيل الوحيد اللي فيه اوكسيديتيف انزيمز ميتوكوندريا تصدق ولا تصدق 30% من حجم وليس وزن في فرق بين الحجم والوزن ممكن حاجه حجمها كبير ووزنها خفيف 30% من حجم عضله القلب عباره عن ميتوكوندريا الحجم الفوليوم نوت ذا ويت نوت ذا ويت هغلطك فيها في الام اس كيو 30% من الفوليوم طيب ده واحد ما عدتش الاثنين بس ادت كمان الى ثلاثة. هو معتمد على الاكسجين يبقى ما يقدرش يشتغل من الاكسجين. مفيش اكسجين ده. ما يقدرش يقول اشتغل وكدوني بعدين اكسجين. لا. هو عاوز الوقت الاكسجين. No oxygen dead. يبقى واحد كونه ايروبيك ادت لحاجتين. كل الحاجات بتاعت الاكسجين كتير وما يقدرش يشتغل من الاكسجين. There's no oxygen dead. نمرة اربعة. سبحان الخالق. الهارت ما عندوش فرصة يقول نوع الوقود اللي عاوزه. إنه لو أصر على نوع بعينه والنوع ده نفذ خلص هيوقف القلب بموت. أي حاجة تديها له هتشتغل. زي العربيات التاكسي الوقت اللي تشتغل بنزين تشتغل غاز طبيعي. يعني عنده أكثر من شويس. حتى لو البنزين نفذ عنده غاز طبيعي شغال به. بس بقى الهارت عنده كل حاجة. 60% من الطاقة من الفات. أبو 35 كاربوهيدرات. وفات 5% من كيتون بودز عند أمينو أسيد. كل حاجة ممكن يستغرب. ده مسكيو الحتة دي تبقى عارفة. نيجي لبعدها سؤال نظري. مايكارديال أكسجين كونسومشن. ده نظري. نظري بس. مش نظري مهم. هتطالب يقول لي هي ليه اختصارها MVO2. يعني حرف الفي ده جابوه منين مش موجود في كلمة. هو الغازات بنقيسها بالجرامات ولا بالفوليوم؟ عشان كده كتبوها في في دي نوتس ذا فوليوم اوف اوكسجين كونسيوم. معناها مش موجوده في اصل الكلمه بس اتفق عليها في العالم كله. المايكارديال اوكسجين كونسامشن يكتبوها ام في او 2. توتال انرجي الطاقه اللي انت بتاخدها بتستخدمها في حاجتين في الميكانيكال وورك واللي مال 25% من الطاقه تقريبا في الميكانيكال وورك والباقي يطلع في صوره ايه هيت. ده اللي مكتوب قصادك التوتال انرجي يا ميكانيكال وورك او هيت ليبريشن. توتال كيميكال انرجي في حرف سي دي نوتين كيميكال يعني الفوسفات بومب. ما احنا الطاقه بناخدها من الادينوزين تراي فوسفات. اني حته في الادينوزين تراي فوسفات هي اللي فيها الطاقه ال هاي انرجي فوسفات بومب. يبقى هو ده تمام. ده طريقه ازاي طيب دي بروبورشنال للمايكارديال اوكسجين كونسامشن. ليه؟ لان احنا قلنا 99% من الميتابوليزم بتاع القلب بيجي ايروبيك. فكل ما استخدم اوكسجين اكتر يبقى معناها انه خد طاقه اكتر. يبقى تكتب ليه جنبها بين قوسين لنفسك لان 99% ايروبيك. ليه هو متناسب مع الفوليوم اوكسجين كونسامشن؟ لو وقفنا عضلة القلب هتموت مش مشكلتنا دلوقتي بس ممكن نحتفظ بعضلة القلب لسه حية. لو النون بيتنج هارت كل 100 جرام في عضلة القلب بتستهلك في الدقيقة 2 سنتي اوكسجين. كل 100 جرام بتستهلك 2 ملي لتر اوكسجين. الملي لتر هو الكيوبيك سنتيمتر. ودي بقولها في سنة أولى عشان بعد كده لو غلطت فيها أبهدلك. سقط فيها واحد مرة في ماستير. اللتر 1000 سنتيمتر مكعب. اتفقنا عليها؟ وعليه الملي لتر يعني واحد على 1000 لتر هو السنتيمتر المكعب. يبقى في اللغة ملي لتر هي الكيوبيك سنتيمتر. تبقى حافظها صح. الملي لتر واحد على 1000 لتر هو نفسه الكيوبيك سنتيمتر. سنتيمتر مكعب اهو كل ده حاجة واحدة. دي نفس الواحد. فبساله بقول له ايه علاقه الملي لتر بالكيوبيك سنتيمتر؟ قال لي دي حاجه ودي حاجه. طب بقى تقفل الباب من بره في اكرة كده تشدها وانت خارج. خلص الامتحان. لان مش معقول اخصائي ومش عارف دي. ما بيدرس الطب ده اتقالت 100 مره فساعات يقولوها بالملي لتر وساعات بالكيوبيك سنتيمتر وساعات سنتيمتر مكعب. لازم يبقى فاهم ده كله حاجه واحده. مش دي واحده ودي واحده. لو اشتغل هارت هيستهلك اكتر 9 ملي لتر بكل 100 جرام بير مينت. طبعا يبقى الطالب شاطر الهول هارت 300 جرام ال 100 بياخدوا 9 يبقى 300 ياخدوا كام؟ برافو حاجه رائعه هايلين. مايكارديال اوكسجين كونسامشن بيعتمد على اربع حاجات. سيستوليك بريشر your whole tension. تخيل كل ما البريشر بصاد القلب، هو على فكره السيستوليك بريشر يساوي الاورتيك بريشر هو الافتر لود، كل ما الضغط بصاد القلب يبقى اعلى هيبذل المجهود ايه؟ اكتر. دي واحده. الشورتنج اكستنت اللي هي الستروك فوليوم، اهو بص الايد، ده الاند دايستوليك وده الانستوليك، يعني الهارت بيقصر عشان يضخ الدم، كل ما قصر اكتر يبقى ضخ دم اكثر، يبقى لازم يستهلك واخد اكتر. Inotropic state. Ino دي معناها force of contraction، معناها heart rate. Force of contraction. Ino إله القوة. Heart rate أظن كممكن يكتبوها chronotropic state. هو ده الchronotropic. يبقى inotropic وchronotropic. ده ثلاثة أربعة نحفظهم مع بعض. نيجي cardiac wall. سؤال نظري. الزميل فاضل بدأها بداية يعني غير طبية، اللي هي كأننا في كلية علوم يعني أكثر عمق، she's good يعني كأطباء ما بتفيدناش كتير، نعلمونا أن العمل يساوي إيه؟ أنت شلت لود ثقل قد إيه لمسافة قد إيه؟ شلت 20 كيلو جرام وطلعت بيهم مثلا 7 متر، الورك يزيد في حالتين، لو شلت ثقل أكثر أو طلعت مسافة أطول. يبقى اذا الورك خدناه بيساوي اللود في الديستنس. طب انا حاولت بقى احولها لك لحاجه متعلقه بالقلب، فالديستنس اللي هو دلتا ال، بص الايد اهو، الديستنس اللي مشيها القلب اللي هو الفرق بين الاندستوليك والاندستوليك، هو ده الديستنس، هو ده المسافه اللي قطعها اللي هي تساوي الستروك فوليوم. يبقى الدلتا ال هي في النهايه الستروك فوليوم. طب اللود هنخليه الافتر لود اللي هو السيستوليك بريشر اللي هو الاورتيك بريشر في حاله الليفت فنتريك. اقلب صفحه من فضلك. خلاص نيجي الورك اوف ليفت فنتريك والورك اوف رايت فنتريك، ولا بقى بصوره اسهل، فهي الستروك فوليوم، والستروك فوليوم هو ده اللي بيمثل الديستنس، والبريشر بيمثل لود. هنقولها بطريقه اسهل، يبقى الورك اللي بيعمله هارت، وده لما كنت كاتب انا الحكايه دي قبل كده كنت بادئ بدي على طول، الهارت بيضخ حجم معين في مواجهه ضغط معين، وظيفه الفنتريكل نعمل ايه؟ يضخ فوليوم معين في مواجهه ضغط معين، فبنسميها في لغه الطب فوليوم بريشر وورك، ده اهم عمل بيعمله قلبك. نضخ فوليوم معين في مواجهه بريشر معين، الفوليوم ده الستروك ايه؟ والبريشر يفرق. نتكلم عن الليفت فنتريكل يبقى بيواجه اورتيك بريشر عالي قوي. المين متوسطه هو 120 على 80، مش كده الاورتيك بريشر. المتوسط 90 مش 100، قلتها ليه؟ القصة اللي حكيتها وبحكيها مليون مرة، لأن فترة الدايستول أطول من فترة الدايستول. فال 80 دول خدوا فترة طويلة. إنما ال 120 خدوا فترة صار زي قصة الرحلة اللي حكيتها. عدد قليل من الناس معاه فلوس كتيرة، ومعظم الناس معاه فلوس قليلة، يبقى المتوسط ما يجيش في النص بالظبط، يجي أقرب للقليل. الدايستول فترته طويلة، عشان كده المتوسط اكتبها تحتيها. متوسط المين اورتيك بريشر 90 مش 100 زي ما انت متصور. 90 ملم مرقري. ده المين اورتيك بريشر. بينما البلمونري بريشر 25 على 10، المين مش 17.5، 15 في نفس المنطقة. جبت لكم سؤال النهارده. هل الفوليوم اللي بيضخه الليفت فنتريكل يساوي الفوليوم اللي بيضخه الرايت فنتريكل ولا ممكن يختلفوا؟ لازم يبقوا من المالي، لان هما اتنين في دايره واحده. لما كنت برسمها لك كده، ادي الرايت فنتكل وادي ال ليفت فنتكل، ده يسلم ده يروح يبقى اكسجينيتد وده يرجع الدم لده، هما اتنين في نفس الدايره ما ينفعش يختلفوا. انا ادي الرايت يدي الليفت والليفت يدي الرايت، الرايت يدي الليفت والليفت يدي بالمالي يساوي بعض، حاجه زي ما قالها لكم بس بمنظور اخر. البرت في الفوليومز اللي كنتوا بتاخدوها كان زمان يقول لك ده فوليوم انسبايرد اور اكسباير ما يعرفش، مش ممكن يختلف، بس مش ممكن اخد هواء ما طلعوش، هاخد سنتي زياده. لو خدت بقى في التايم سنتي كل دقيقه سنتي كل دقيقه سنتي كل دقيقه، في الاخر بوم تفرقع. فمش عاوز عضل في الام اس كيو. الفوليوم انسباير يساوي الفوليوم اكسباير، سواء الفوليوم او ما شابه. الستروك فوليوم بتاع الرايت فنتكل يساوي تماما الستروك فوليوم بتاع الليفت فنتكل، وجايبها سؤال النهارده زي بعض بالظبط. يبقى هما مش مختلفين في الفوليوم، انما مختلفين في مين؟ في البريشر، ان ده قصاده بريشر 90 ده قصاده بريشر 15. 90 قد 15 كم مره؟ لسه هنحسب يا راجل 6 مرات. ومن هنا نخلص ان مجهود الليفت فنتكل 6 تايم ذات اوف رايت فنتكل. وعشان كده الليفت فنتكل مش كاتبها الزميل 3 مرات ادخل العضله تخينه قوي بتاعت الليفت فنتكل من الرايت فنتكل، وده اللي خلى الكهرباء في القلب بتروح اكتر ناحيه الليفت. هي لما التو فنتكل بيتكهربوا يبقى الاتجاه العام للكهرباء ناحيه الليفت. طيب نيجي بعد كده الانرجي وورك، فاقد الورك كونفرتر. لو بير بيت يبقى انت بتتكلم على الستروك وورك، لو بير مينت يبقى انت بتتكلم على المينت وورك اللي هو الكاردياك اوت. فورمز اوف كاردياك وورك اوت، يبذل القلب جهدا في شيئين. فاهمين عربي ولا لا؟ يبذل القلب مجهود في حاجتين. معظم مجهود القلب لسه قايلينه عشان يضخ حجم معين في مواجهه ضغط معين، فيسموها فوليوم بريشر وورك. ده معظم مجهود القلب. 92% مجهود القلب عشان 98% اسف عشان خاطر يضخ حجم معين في مواجهه ضغط معين. لو نحسبها ازاي؟ نضرب الستروك فوليوم الذي لا يختلف من فنتكل الى اخر في البريشر الذي يختلف في السيستميك عنه في البلمونري. مين عنده ذاكره في الارقام؟ المين اورتك كام؟ 90. المين بلمونري كام؟ 15. قد ده كم مره؟ 6 مرات. نقرا مع بعض. يبقى الورك فور ليفت فنتكل 6 تايم ذات اوف رايت فنتكل. انتهى جاب منين؟ وعليه ممكن اي فنتكل منهم يزود الجهد لو زاد الفوليوم اللي هيضخه او لو زاد البريشر اللي هيوضعه. طيب لو زاد الفوليوم يعني الفنتكل تلقى فوليوم اكتر ده قبل ما ينقبض، يعني هو عارف ان في فوليوم اكتر قبل ما ينقبض، يبقى يسموا ده بري لود. يبقى اللي بيعبر عن البري لود في السيركليشن هو الستروك فوليوم، انما البريشر ده اللي بيقابله مش هيحسه غير بعد ما ينقبض ويفتح الفالف يفاجئ ان الضغط قصاده عالي، عشان كده سموه افتر لود. يبقى لما يسالك في الشفوي من يمثل الافتر لود في السيستميك سيركليشن؟ الاورتيك بريشر. طب ومن يمثل البري لود؟ ستروك فوليوم. صح، الهارت بيتلقى حجم معين وبعدين ينقبض، يبقى هو الحجم ده قبل الانقباض، يعني اول يتلقاه ثم ينقبض، يبقى يسموه بري ايه؟ لود. لكن انقبض اتفتح الفالف فوجئ ان الضغط عالي، بعد ايه؟ بعد ما انقبض، فيسموه افتر لود. ده مهمه جدا في الكلام ده. يبقى اللي يمثل بري لود هو الفوليوم، اللي يمثل افتر لود هو البريشر. بري لود حلو، هما طبعا الاثنين مجهود على الاقل، بس البري لود احلى كتير. ليه؟ لان لما يتلقى حجم اكبر، بص ايدي الانيشال لينث بتاع المصل اللي حصل لها ايه؟ هتزيد حسب اشهر قانون في الطب ستاندنج لو، ده هيزود الفورس اوف كونتراكشن. يعني البري لود بيساعد نفسه، فانما الافتر لود ده مفاجاه. الهارت انقبض غلبان لا يدري شيء، فتح الفالف فوجئ بعد ما خلاص انقبض لان الضغط قصاده عالي. فزياده البري لود الطف من زياده ال افتلود. ندي مثال رائع تبقى عارف كويس قوي، اللي هو الاورتيك فالف. عيان عنده ضيق في الاورتيك فالف، ستينوزس، ضيق. الهارت مش هيلاحظه غير بعد ما ينقبض يفاجئ ان الفالف ايه ضيق، يبقى ده افتر لود. عن تاني عنده ارتجاع في صمام الاورطه، اورطه بايظ برضه بس بطريقه تانيه، البوظان في الاورطه عنده ارتجاع، ايه اللي هيحصل؟ يضخ الدم، وبعد ما يضخ الدم يرجع له ايه تاني، يرجع له تاني عند الحجم الجديد بقى اللي هيضخه يبقى ايه كبير، عارفه قبل ما ينقبض، يبقى ده فري لود. الطالب فاهم للدكتور نابه الاورتيك ستيروزيس اخطر بكثير من الاورتيك انسفشنسي، مع ان الاثنين بقى عندهم الاورت، بس البروجنوزيس بتاع ده غير ده تماما. الاستيروزيس ألعن بكثير من الانسفشنس. الاستيروزيس ده افتر لود وحش، انما دي بري لود. الاستادي اللي هو بيساعده لما يرجع له الدم تاني الانيشال اللي انت هتزيد هيزيد الفورس اوف كونتراكشن. حتى افتر لود كملها، مش مكتوبه كلمه لود، افتر لود شوفها فين ناقصه او دي، يعني بكمل الكلمه افتر لود، حروف مش كامله فيه. ده انا احكي القصه قطع عشان تفهم عصر. عيان عنده ستينوزس وعيان عنده اورتيك انسفشنس، الاثنين بيبذلوا مجهود اكتر، لا داعي له، لا لانه بيضخ دم اكتر دم بيرجع له تاني فبيضخه تاني عمال يضيع مجهوده على الفاضي، ولا لانه في مقاومه اعصابه بيبذلوا مجهود اكتر فعاوزين اكسجين اكتر فبيجي لهم ذبحه صدريه اللي هو الم. لان ايه الذبحه الصدريه دي؟ It is the cry of the heart for oxygen. الهارت بيعيط بيقول ادوني اكسجين، مفيش اكسجين كفايه اللي انا بعمله. مين بيحتاج اكسجين اكتر؟ بتاع الاورتيك ستينوز، لانه بيزود الافتر لود. فعشان كده عيانين الاورتيك ستينوزس يجي لهم ذبحه صدريه اكتر بكتير جدا من عيانين الاورتيك انسفشنس، تبقى عارف. في النهاية الاثنين هيحصلهم هارت فيلير من كتر ما الهارت، لو انت قعدت تزود مجهودك على طول على طول ما بترتاحش، على طول على طول على طول بيزود المجهود في الاخر لازم يحصل لك فيلير. فالاثنين مزودين المجهود ففي الاخر هيحصلهم فيلير. لكن مين بيفيل الاول؟ بتاع الاورتيك ستينوز، وبعديها بسنوات يفيل بتاع الاورتيك انسفشن. ففي الطب مش اي مرض في الاورتيك فال بيبقى حاجة واحدة الاثنين زي بعض، لا. الاورتيك ستينوزس الاثنين هباب بس الاورتيك ستينوزس حاجه والاورتيك ريجيرج حاجه تانية. حتى تلاقي حاجه تقولها العيان، احمد ربنا ان انت عندك ارتجاع في صمام الاورت، الحمد لله الحمد لله ما عندكش ستينوزس. يا بس افتكر انها حاجه حلوه، هي حلوه احلى مقارنه بمين؟ بس طبعا هباب بالنسبه لما عندوش حاجه، الطبيعي الواحد يبقى الاورطه زي الفل. بس احنا عاوزين نقول له حاجه حلوه، ده انت حظك حلو جدا، ده انت محظوظ، ده قايل لك في البيت انك انسفشنسي مش ستينوس. يعني حتى بص سعيد جدا، احنا عنده مصيبه زي بعض. نيجي الانترنال وورك بقى، يعني تايل اند دايستوليك فوليوم، ضخ منه قد ايه الستوك فوليوم، ده يسموه اكسترنال وورك. امال ايه الانترنال وورك؟ اللي هو المجهود اللي كان مفروض الهارت يبذله لو فضي تماما، بس هو ما بذلوش. يعني الهارت تلقى 135 ضخ منهم ساي مثلا 75، يبقى ال 75 دول اكسترنال، دول بانوا، دول ورك عملوا فعلا. طب واللي فاضل لو كان ضخه؟ لا لو كان، هو ما ضخوش، عشان كده يسموه انترنال ايه؟ وورك. الجهد اللي كان هيعمله القلب لو كان الفنتكل فضي تماما سموها internal work. نيجي الكاينيتيك انرجي، النوع الثاني من المجهود، 2% من مجهود القلب. طيب يا سعد انا نبهت، ممنوع التسجيل فعلا، واللي معاه هنلاقي كاسيت هناخده، فبليز ممنوع التسجيل. لا مفيش تسجيل يا جماعه، والتسجيل ده صنها بيخلي ان تركيزك قليل، لانك مضطر انك تسمع تاني، يعني حاجه اللي هي حيه في اي كونتاكت، متابع ومتابع كلمه بتتكتب ومتابع رسمه غير اما اسمع بس. ليه ما تتكتبش؟ كاينتيك انرجي اللي هي طب 2% مجهود القلب 10 ايه؟ ده ما فيش مرض، الاكسترنال وورك ده مش مرض، ده حسبه يعني رياضية، انه يعني ما هو كل ما يضخ اكتر بيبذل مجهود اكتر، طب هو ضخ الكمية دي يبقى ده اللي عمله فعلا، يبقى ده الاكسيد الورد. خلاص هنا هو عمره ما هيفضل، عمره ما هيفضل الاكسيد الورد ده عمره ما هيفضل، بس في الاكسرسايز بيضخ اكتر، ودي مش مرض. يعني انا السوبر بيحصل له ايه في الاكسرسايز؟ بيزيد، فبيتحول الانترنال وورك الى اكسترنال وورك، دي مش مرض. بس طبعا عمر ما هنوصل للحظة للبنك اللي يفضل تماما. هي حسبة رياضية، ان ديورينج ريست بيضخ 70، كل ما يعمل اكسرسايز يضخ 80 90، عمر ما هيضخ 135 كاملة. بس المهم اللي ضخه ده بان في صورة وورك، يبقى ده اكسترنال. طب واللي مخزنه جوه ده ايه؟ انترنال وورك، لسه ما استخدموش، ممكن يقلبه الى اكسترنال، ده المعنى. كينيتيك انرجي 2% من طاقة القلب بيبذلها عشان يدي الدم سرعة. طب هنا بحب احكي حكاية، يعني ليه الفيلوستي 2% بس؟ فبقول ايه؟ عندي مجموعة من اصدقائي عكس كثير من الناس، كل الناس تحب يعني يطيروا على اشكالها فرخة، دكاترة صاحبوا دكاترة، انا ما اعملش كده، صاحب ليه اصدقاء دكاترة، تحب اقعد مع محامين ومهندسين ومدرسين وحاجات زي كده، ليه؟ كل واحد يفيد التاني في مجاله، ما نبقاش بنتكلم في نفس الموضوع. المحامي كلمنا شوية عن القانون والدستور وحاجات زي كده، المهندس كلمنا عن قوانين هندسية. تفكر صديقنا المحامي وعزيز جدا علينا، كان في طالع رحلة للمارس للمريخ، يعني هيبعتوا المكوك الفضائي ده المريخ، وإن مكتوب في جورنال مثلا الرحلة دي هتقعد 6 أشهر قبل ما الفيهيكل دي المركبة دي تصل إلى المريخ. فالراجل عبد التعقيد اللي جنبه قال لي يا خبر ده تلقى رحلات بتاخد كمية وقود رهيبة، يعني الواحد بعد 3 ساعات بالعربية البنزين بيخلص، تقول لي عودوا 6 أشهر عشان وقود رهيب عشان يوصلوا المريخ. فأنا استعجبت، تقول لي مفيش كده خالص. قال لي اللي هما معظم الوقود جاست عشان يخرجوا من الجاذبية الأرضية، حتى بعد كده الخزان الأساسي اللي خرجهم من الجاذبية الأرضية بيرموه مش عاوزين، وبعد كده إذا مفيش أي مقاومة في الفضاء فراغ بتقعد المركبه ماشيه بدون وقود خالص، كل شيء يبقى على حالته لحد ما يطرى عليه متغير. عندهم شويه وقود تانيين صغيرين عارف يعملوا بيه ايه؟ يزودوا السرعه ينقصوها، انما طالما ماشيه بسرعه ثابته مش محتاجه وقود خالص. عشان كده هنا كام في الميه تجيب فيلوستي؟ 2% بس، وده اللي بيدينا امل ان احنا باذن الله في المستقبل هتشوفوه انتوا باذن الله هنقدر نوصل المجرات الثانيه، لان ممكن نمشي بقى بالشهور ادام ما بنغيرش السرعه سنوات، السرعه هتبقى ثابته بدون وقود خالص. والسؤال في فقره المعلومات العامه، كم مجره، كم جالكسي ان اور يونيفيرس في العالم المعروف؟ الله اعلم يمكن فيها عوالم اخرى غير معروفه. الاجابه 350 مليون مجره في العالم اليونيفيرس اللي احنا نعرفه، لان ميبي في عوالم اخرى ما نعرفهاش. 350 مليون مجره. السؤال الثاني في فقره المعلومات العامه، كم نجم في المتوسط في كل مجره؟ مع الاخذ بالاعتبار ان الشمس دي نجم متوسط الحجم كمان مش نجم كبير. 100,000 نجم في المجره في المتوسط، يبقى عدد مجرات 350 مليون. المجرة الواحدة فيها في المتوسط 100,000. الشمس نجم بيدور حوالي شوية بلانتس الأرض منها لحد الوقت اكتشفوا 13، الله أعلم هيزيد ولا لا، يعني هم كل شوية اكتشفوا نجم تاني ما كانوش شايفين حوالي الأرض، عشان تعرف يعني ضآلة الإنسان أمام خلق الخلق. 150 مليون مجرة، المجرة فيها 100,000 نجم، احنا اللي عايشين حوالين الشمس مبسوطين بيها قوي. دي نجم متوسط فقد نص عمره، كل حاجه لها عمر، في بروجرام سيل ديث، كل اجل انتداب، ده مش على الانسان بس، كل حاجه على الخلايا على النجوم كل حاجه لها. الشمس دي هينقضي عمرها، انقضى نص عمرها وفاضل نص، 5 مليار سنه فاضلين، فبعد كده الحياه هتنتهي على الارض. بس ما تخافش لسه 5 مليار، تقلقش ده مين يعيش؟ فالامل في ان احنا نصل الى المجرات الثانية لان الكايناتيك انرجي قليلة جدا. ان تجيب فيلوستي على الطاقة العيلة وبعد ما تثبت على هذه الفيلوستي طبعا فيش ريستنس تمشي بقى زي ما انت عاوز في السنين. هذا مش هتغير الفيلوستي. عشان كده الرقم صغير. يبقى حكيت ده كله عشان تفهم الكايناتيك انرجي كام؟ 2% بس. كاردياك افيشنت. نعود الى موضوعنا مرة اخرى. كاردياك افيشنسي اللي هو الميكانيكال افيشنسي كنا تعلمناها بتساوي الورك دان على الانرجي اكسبندشر. يعني انا اديتك 100 سعر حراري انت استخدمت في عمل مفيد 25 سعر من المية. يبقى كفاءتك كام بالمية؟ سهلة المسألة. اديتك 100 انت استخدمت 25 وفقدت الباقي. يبقى كفاءتك كام؟ 25%. حسبتها ازاي؟ الورك دان اوفر الانرجي اكسبندشر. طب من يمثل هنا الانرجي اكسبندشر؟ قلناها قبل كده اللي هو الميكاربيال اكسجين كونسامشن. ليه قلناها قبل كده؟ لان معظم طاقة القلب 99% من طاقة القلب بيحصل عليها بواسطة الاكسجين ايرابيك. وعشان كده قلنا عنده بلاد كتير، عنده مايكروبيك كتير، عنده ميتوكوندريا تمثل 30% من ايه؟ الفوليوم ولا الويت بتاع القلب؟ تكريم فنادق. فبرافو كويس احسن نسيت. من الفوليوم 30% من الفوليوم نوت ذا ويت. وعشان كده المايكارد ما يقدرش يشتغل بدون اوكشن، ما عندوش اوكشن ده في الام اس كيو. هو اساسا قائم على الاوكشن. وعشان كده لو الاوكشن نقص يعيط. كراي انجينا تكتس الذبحه الصدريه. ما هو ان الاوكشن قل فتحس بالم. الالم ده الهارت بيعيط. اديني اوكشن. الكفاءة الميكانيكية 20-25% في الهارت فيلير تنزل ل 5-10%. كده خلص السؤال بتاع الكارديك وورد. سؤال نظري مهم. اقلب الصفحة من فضلك. كارديك ريزيرف. ده ذرة هذه الحصة. الحصة دي سهلة. طويلة شوية بس. لأن هخلص في حاجات فاهمها في الهارت تايمز هقولها. يعني ما تنبسطش قوي. انما هي سهلة اوي. اسهل حصة في الهارت اللي هي الحصة دي. كلام بسيط وحكينا قصص ومجرات وشفنا اللي بتكتب حتى معلومات حلوة. احنا بلد معلومات. انا فاكر بعثت الى جريدة الاهرام قلت لهم ان انا زعلان ان حديقة الحيوان مفيش معلومات كافية مكتوبة جنب الانيمال. فرحت من اسبوع لاتحقق انهم كتبوا. انبسطت لقيت فعلا كل انيمال حاطين لافته وكاتبين شويه معلومات. ولكن زعلت لانه مش انا قلت لهم ايه المعلومات اللي لازم تتكتب. وما ينفعش جنب الاسود نحط اربع عفاط يافطه صغيره صغيره صغيره نفس المعلومات ومكتوبه بابيض على اسود. فبعت لهم تاني يوفا ما بتتكتبش كده. بتتكتب لافته واحده كبيره وملونه عشان تغري الاطفال وفيها كل المعلومات مش نص المعلومات. احنا في عالم انفورميشن. اللي بعتلهم قبل كده قلتلهم ان كل الحدائق الاطفال تدخل تقرا وتتعلم. احنا عندنا يقعدوا يرموا القرد بالغلط لانه ما اصلوش حاجه يقراها. كانوا يكتبوا كده زمان الاسد موطنه افريقيا. دورت المحكمه ما هو ده اسد واحنا قاعدين في افريقيا. ايه المعلومات اللي جبتها لي؟ فالوقت كاتبين حاجات حلوه انه بيعيش 30 سنه وبيقابله بعد 30 بس لازم في مجموعه ثانيه هبعت لهم ثاني باذن الله ويعملوهم. المهم انا تحققت انهم من اسبوع رحت الحديقه وتاكدت ان هذا حصل. وي ار ان ذا وورلد اوف انفورميشن. عالم معلومات. اللي بيسود فيه هو اللي عنده معلومات اصلا على مستوى الامم وعلى مستوى الافراد. اللي عنده انفورميشن هو اللي الناس بتبقى ماسكه فيه سواء دوله او فرد. اللي ما عندوش معلومات ده ما لوش قيمة. كارديك ريزيرف نظري مهم وسؤال. ده أهم سؤال. ومن معلومات طريفة كل مرة أقولها ما كنت طالب في مثل سنكم ده كان أحد أسئلة السبريشن اللي جات لي فاكرها لحد النهاردة. ديسكاس كارديك ريزيرف. ده السؤال اللي العبد الله وهو طالب جاوبه. كارديك ريزيرف. كان بيجي لنا ثلاث أسئلة في السيركوليشن ده واحد فيهم. احتياطي القلب انت نورمال واحنا قاعدين كده قلبك بيضخ في المتوسط كام لتر؟ 100 مره عشان تحفظها، 5 لتر، 5 و5 عشان ما حدش يحسدك عشان ما تموتش، 5 لتر. طب لو انت مش متدرب قلت لكم مفروض تضخ كام؟ يعني انترين سيرس لو عملت اكسرسايز اقصى كاردياك اوتبوت كام؟ 25. يبقى نحسب مع بعض حسبة بتاع الطفل في ثالثة ابتدائي، قلبك بيضخ 5 تقدر تضخ 25، يبقى عندك احتياطي كام لتر؟ 20 لتر. قلت لك احسبها مئوية، ال 20 لتر دول كام في المئة من 5؟ يبقى 400%، صح؟ 4 مرات 400%. طب والاثليتيك بيضخ كام؟ 35. هو عنده 5 ويقدر يضخ 35، يبقى الاحتياطي كام؟ 30. كم مرة عد الخمسة؟ 6 مرات، تبقى 600%. هو ده الكارديك ريزيرف ديفينيشن. فنقرا مع بعض، ات از ماكسيمم، اهم كلمه في ديفينيشن بيرسنت، هم عاوزينها بالبيرسنت. كان ممكن نقول عندنا احتياطي 4 مرات قد اللي بنعمله، هم مش عاوزينها 4 مرات، هم عاوزينها بيرسنت. بيرسنت ده ماكسيمم ايه؟ بيرسنت. عندك انت اعتبر اللي عندك 100%، كام في المية اديهم بقى؟ 400% لو كنت نورمال، 600% لو كنت اتلتيك. The maximum percent increase in cardiac output above normal. هنا normal young adult لو حضراتكم بس مش athletic. 300-400. حتى أنا نفسي أحط دائرة حوالي 400 بس أقول لك ليه أساعدك في الحفظ. أبو الأثليتك كم في المية؟ 600. أبو الإلدري واحد عجز 100% عضلة قلب بقى سبب قصور ضعف 200%. طب الهارت فيلير ما عندوش ريزيرف خالص، عشان كده زيرو ما يتحركش، يعني يقعد نايم على طول. اللي ما عندوش ريزيرف يقدر يعمل ولا ابسط اكسرسايز اللي هي الحاله العاديه، ما يقدرش يعملها. يقعد في السرير، كل حاجه في السرير، حتى السلطانيه في السرير. فاهم؟ خلاص كل حاجه جوه السرير. ما فيش ريزيرف. هيمشي لحد هناك ويحلق ازاي؟ يحلق هنا. يبقى الارقام لطيفه، 0 200 400 600. حلو؟ سهله كده. 0 200 400 600. يلا انا اقول بقى انتوا تختاروا، هل إلدري ولا يانج ولا اتلتيك ولا هارت فيلير؟ 600 200 400 0 سهلة مش كده؟ انفولفز الحاجات الاتية. كارديك ريزيرف عشان الهارت يضخ اكتر لازم نزود البريلود، صح؟ بص الايد، لما نزود البريلود اللي علمته لكم المره الثانيه، البريلود هو الفوليوم، كل ما نزود الفوليوم حسب الستارتنج لو هيحصل ايه؟ الفورس اوف كونتراكشن يزيد يضخ اكتر، بس ما تغلطش، نزود البريلود. لكن عشان يضخ اكتر لازم البريشر اللي قصاده يزيد ولا يقل عشان يضخ اكتر؟ يعني يبقى ننقص الافتر لود، يبقى نزود البريلود وننقص ايه؟ عشان كده لو برضه انا احب طرق التحفيظ يبقى واحد احفظها مع اثنين، ده البريلود والافتر لود. خدوا مع بعض. بحطهم كده. طيب. أنا مش مذاكر. المعادلة التاريخية بقولها 7 مرة النهاردة، الكاردك أوتوت تساوي إيه في إيه؟ هارتين تشتغل. إزاي هو ممكن يزود الكاردك أوتوت من واقع المعادلة دي؟ يزود هارتين، يزود هياخد 3 مع 4، ناخدهم مع بعض. طب ليه الأثليتيك وقايلها قبل كده وهقولها تاني، علم في المتبلد. ليه الأثليتيك 600% واحنا 400%؟ ايه الفرق الوحيد بيننا وبينه؟ ان عنده هايبر. يبقى الهايبر دي من ضمن الحاجات اللي بتزود الكارديك اوتبوت، اضعف اقوى دقه اكتر. نوع الهايبرتروفي اكسنتريك، يبقى 5 فعلين، 2 2 1. يبقى بعلمكم حاجتين في وقت واحد دلوقتي، اللي هي الويف ثينكينج، ازاي بنتناول المواضيع، وحاجه ثانيه الاورجنايزيشن، تنظيم المعلومات عشان افتكرها. يبقى في 5 حاجات في كارديك ريزيرف، بريلود وافتر لود، بس في اختلاف، ازود بريلود لكن انقص افتر لود، ازود هارت ريت وازود ستروك فيلم في الاثليتيك في الهايبرتروفي. لازم، وده اللي تعملوه باذن الله بعد كده لما تبقوا في ثالثه وفي رابعه وفي خمسه لوحدكم، تعلموا حاجتين، تورجنايز المعلومات، ترتبها، ما تسيبهمش كده زي ما هم سايحين، لازم تشوف ايه علاقتهم ببعض وتفكر وتفكر ازاي تقدر تالف معلومات انت ما عندكش معلومات. بس لازم فاهم الموضوع. Diseases that decreases the cardiac reserve. 1. Ischemia ischemic heart disease. Ischemic يعني نقص الدم. Isk يعني نقص. وإيميا يعني دم. أنيميا لما نترجمها لا مش يعني ما هي معناها لا دم، بس مش هقول نقول عادة ما عندكش دم يبقى حتى شتيمة، فبيترجموها خطأ فقر دم. يعني لما هي لو تترجمها حرفيا وهذا خطأ طبعا مش عم عندوش خطأ. أنيميا دي كلمة من شقين، أنيميا إسكيميا هي دي الكلمة الصحيحة لنقص الدم اللي هو قصور الدورة الثانية اللي هي بتبني جنبها بالعربي ليك دي الذبحة الصدرية. الهارت ما بيجروش دم كفاية. ألعب منها بقى لما يتقفل الوعاء خالص، لما الوعاء يضيق يبقى الدم اللي رايح حضرة القلب قليل، يبقى ده ذبحة صدرية. يتقفل يبقى مايوكارديال انفاكشن، جلطة في القلب. فهمت الفرق بينهم؟ يبقى أيهما أخطر؟ مايوكارديال انفاكشن. أنا فاكر جدي رحمه الله كنت طالب بكالوريوس جاله تشيست بين، فضربت التليفون رحت له فكشفت عليه كان عنده شويه معلومات طبيه، فقال لي انا خايف يبقى عندي ذبحه صدريه، فقال لي احلف لي ان انا ما عنديش ذبحه صدريه. حلفت له انه ما كانش عنده ذبحه، كان عنده جلطه، وتوفاه الله في 24 ساعه معاه. بس هو كان كل همه ان اذا تكون ذبحه سيكون قصور ضيق، ما كانش ضيق هي كانت انسداد. فاهم الفرق بينهم؟ الضيق ده ذبحه، الانسداد ده جلطه. مفيش خالص، لو جلطة في شريان صغير حتة صغيرة في القلب ماتت الشخص نفسه يعيش لأن اللي باقي كسر، لكن لو جلطة في شريان كبير القلب اللي مات حتة كبيرة الباقي ما ينفعش الشخص يموت، هي دي السكتة القلبية اللي بيموت فيها واحد بكل ثلاثة في عالمنا هذا. ثلاثة valvular diseases subdiagnosis of low cardiac reserve. واحنا الريزيرف ده بنستخدمه فين؟ في الاكسرسايز. طب عايزين نعرف عندك ريزيرف ولا لا، نقول لك اعمل اكسرسايز. مش هقول نقول عايزين نجري في الشارع ولا في التراك واحنا نجري ورا يا دكتور اهبل، فاحنا بنعمل اكسرسايز محكوم. عارف السير اللي بتشوفه في النوادي اللي هو الفريد ميل، خلاص يقعد يجري على السير ونسرع السير فكره اكبر في مكان وانت واقف جنبه فرق. توقف التجربه لو حصل حاجه من ثلاثه، تجربة محكومة، اكسرسايز محكوم، مايد بنعمل مايد اكسرسايز. انت ما اقدرش اعمل سبير للعادي يكون عنده قصور يموت في العادة، فانت انك تروح الاسم، فانت يعني بتدور على اكسرسايز مايد اكسرسايز. فمفروض في المايد اكسرسايز ما ينهكش، ما يحصلوش ديسنيا، يحصلوا ديسنيا تنزله من على السير. مفروض في المايد اكسرسايز عضلات رجليه ما توجعوش، ما يحصلوش فاتيك كنتيجة لنقص الدم. مفروض الهارت ريت يزيد 50% بس، ما يزيدش اكتر من 70%. لو حصل حاجة من الثلاثة دول يبقى ريزيرف، في حاجة غلط يبقى ينزل خلاص ثبات تس. لكن لو قعد مدة معينة تتناسب مع سن الانسان طبعا، فالكوش ده عمته بالجدول، في جدول معين يقول لنا مفروض ان الشخص الشاب بيقدر يعمل المايد اكسرسايز لمدة طويلة، كل ما يعجز مفروض مسموح له مدة ايه اقل. لكن لو قبل ما المدة دي تخلص نهج، صار له ديسنيا او ضربات قلبه زادت قوي فوق 70% او عضلاته وجعته، يبقى ريزيرف عنده تعبان. يبقى ريزيرف اساسا انت بتستخدمه في الاكسرسايز. فهاو تو تيست ريزيرف؟ اكسرسايز تيست، بس اكسرسايز محكوم على التريد ميل على السير. ثلاث حاجات لو حصلوا في المده بتاعتك اللي مسموح لك بيها يبقى انت في عندك خلل. ودينا قلناهم. هارت فيلير، سؤال نظري بس، ريزيرز اهم سؤال النهارده، يليل كارديك وورك نظري مهم، وبعدين شويه اسئله ثانيه نظري بس غالبا ما بتجيش. هارت فيلر برضه مش عاوز عبط، انت طبيب. فيلير مش معناها انك خدت ما جبتش النمره المفروضه، يبقى فيلير الظهار تو بامب انف بلاد. لو الهارت ما بيضخش دم خالص ده مفيش فيلر، تبقى موت، مفيش عايز نتكلم عليه. فيلر معناها بيضخ كميه اقل من المطلوبه للنورمال نيد، الاحتياج اليومي. فعشان كده نعمل ايه؟ بنعالجها ازاي الهارت فيلر؟ اهم حاجه نقلل النورمال نيد، نقول له نام في السرير ما تمشيش، عشان انت قلبك بيضخ كميه قليله ما تنفعش بالمجهود العادي، فقلل المجهود. ده معنى كلمه فيلر. طيب دلوقتي ظواهر الفيلير، ظواهر الفيلير اتنين، يا اما فورورد يا اما باكورد، يا اما القدام يا اما الورا. طب انا عندي تو فنتكل، لان اكشوالي عندنا تو سيركوليشنز. قلنا لو اللفت فنتكل فين الفورورد هيبقى كالاتي، لو كاردياك اوتبوت اهو ده الهارت فورورد مانيفستيشن، يبقى هيبقى عنده نقص في الكاردياك اوتبوت. طب والباكورد هو لا قادر يضخ ولا قادر يستقبل. طب لما الليفت فنتكل ما يقدرش يستقبل الدم، هذا الدم زي ما قال لنا البرت هيقعد فين؟ هيقعد في اللنج، فيحصل بالموناري كونجيشن. وقلنا دي كلمه مش طبيه، كونجيشن يعني احتقان. لما تبقى الشوارع مليان عربيات نقول في ترافيك كونجيشن. هما ما بيستخدموش لغه علميه عندهم، دي لغاتهم، بيستخدموا اللغه العاديه دي، مش علم. ترافيك كونجيشن يعني الشوارع محتقنه بالعربيات، الرئه محتقنه بالدم، يبقى مفيش مكان للهواء، يبقى لازم يحصل له صعوبه في النفس، ديسنيا. يبقى ايه اهم حاجه اللي عندهم ليفت سايد هارت فيلير؟ لازم ما شخصت ليفت سايد هارت فيلير الا ما العيان يبقى عنده ديسنيا، لان عنده بالمونري كونجيشن. وقال لنا البرت انه ما يقدرش ينام فلات كده، خلاص الوضع المستقيم، حتى سماها لكم اورت. اورت يعني ايه؟ صحيح او مستقيم. اور اور اور صحيح او مستقيم، خلاص. فلازم ينام كده عشان الديسنيا تروح، وسمينا ده اورثوبيا، ديسنيا اون لاين داون تروح ريليف باي سيتنج بوزيشن. وقال لكم ان وات واي سيتنج بوزيشن بيقلل الديسنيا، انه بيقلل فينا ريتير، بيخلي الدم اللي راجع للشغل بتاع القلب ايه، مفيش دم راجع له كفايه، ونما اتنين بيدي فرصة للدفرام ينزل لان الفيسرة بتقع. طيب يبقى ده الليب سايد هارت فيلر. فيش عام في العالم عنده ليب سايد هارت فيلر من غير ديسنيا. اوعى تشق ليب سايد هارت فيلر من غير ديسنيا عند اورثوبيا. لكن عشان يبقى عنده ليب سايد هارت فيلر عنده ديسنيا عند اورثوبيا. طيب التاني بقى اللي هو بتاع الرايت سايد. فيلر برضو الفورورد هيبقى عنده نقص في الكاردياك أو الباكورد الدم هيستنى في السوبير والانفير بنكاب، عنده سيستميك كونجيشن. سيستميك ما عليناش اللي اقوله اللي جاي ده مش علينا، بس عاوز اعلمكم طب. لما الدم يستنى هنا النيك فين هتبقى كونجستد. يعني نورمال اي واحد قاعد كده مفروض ان انا ما اشوفش النيك فين، مش هيك الا ده حدع، ده مش حدع طبيعي. يعني اي واحد طبيعي لو حدع في الكلام شوف النيك فين، لكن لو قاعد عادي كده واريك رقبته المفروض ما تشوفش النيك فين. لو لقيت النيك فين كونجستد دي اول حاجه في الرايت سايد هارت فين. اثنين، تحت الدم هيستنى هنا، اهم عضو هنا هو مين؟ الليفر. فالليفر هيبقى انلارجد، هيكبر، ولما تلمسه يحس بالم لان الكبسول مشدود. انلارجد تندر ليفر، دي نمره اثنين. نمرة ثلاثة، من كتر الكونجيشن الدم هيسيب المية، هتسيب الكابيلاريز، فيبقى عنده ورم في الأنسجة إديمة. بس ده ما عندناش الكلام. يبقى هنا بنتعلمها ازاي؟ بحاجة واحدة بس، الليفت سايد هارت فيلر، عشان بعلمتك طب ديسنيا دي أهم حاجة فيه، ومعاها طبعا نوع من أنواع الديسنيا أورثوبنيا. ديسنيا أن أورثوبنيا. إنما الرايت سايد هارت فيلر ما شخصوش غير لما لقيت ثلاث حاجات. اقول له انت قاعد وريني النيك، كونجستد، مش المفروض تبقى مليانه النيك فين. شخص طبيعي ما يعمل كده رقبته ما تشوفش النيك فين الا امتى؟ قلت عشان ما تشخط. لو العام بيتكلم بيحدث ساعات لما تلاقيها كده عروق نفض، ده مش ده طبيعي، ده مش رايت سايد هارت فيلر، لازم يبقى من غير حاجه قاعد كده كونجستد النيك فين. انلارج تندر ليفر ان ايديما، رجليه وارمه، المايه ثابت سيركوليشن من كتر ما في كونجشن. ده ان شاء الله، بس ده ما عليناش، بس نتعلم، احنا واخدين نتعلم طب. طب الكوزس، يا اما في سيستوليك ديس فانكشن، زي واحد عنده مايكارد انفاكشن، الهارت في السيستول مش عارف يشتغل لان في حته ميته فحصل له فيلير. وممكن بعد المايكارد انفاكشن العيان يعيش، بس يعيش في حاله فيلير لان في حته في القلب باظت، فاللي فاضل مش كافي. مش كافي لانه ينام في السي، بس مش كافي لممارسه في حاله عاديه، يبقى في حاله فيلر. دي كانت او diastolic dysfunction اللي هو ما بيملاش كويس ده كل الناس اللي عندهم hypertension. نيجي بقى ال response to decreased cardiac output in heart failure. ايه response؟ هو عاوز يزود ال cardiac output فيزود السمباثاتيك، شغل السمباثاتيك ويطلع زي السمباثاتيك كاتيكولامين. حضرتك واحد اتنين دول تحطهم في المستطيل بتاعنا، هقول لك هنعمل بعد كده ايه. دول واحد واتنين، في حاجة حلوة دي، نزود السمباثاتيك ويزود السيركوليتنج كاتيكولامين. طيب سمباثاتيك زي ما هيعمل حاجة حلوة يزود الهارت ريت، فده يزود الاوت ويزود الفورس اوف كونتراكشن يعني الستروك فوليوم، فده برضه يزود ال اوت. بس بيعمل حاجه وحشه، لازم سايد افكت. السمباثاتيك بيعمل بازو كونستكشن، فالبريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد، فهيزود الافتر لود، وطبعا زياده الافتر لود هتخليه ضخ دم اقل، هينقص كارديك اوت. يعني عمل لي حاجات حلوه على الهارت، الاكشن بتاع السمباثاتيك هاي زود الهارت ريت والستروك فوليوم فزود الكارديك اوت. بس امراضي دي لازم تاخد السايد افكت بتاعتها، انها فازو كونستكشن ده قلل الكاردياك اوت. فليه؟ الفازو كونستكشن ده هيخلي كميه الدم تروح للكليه تبقى العيله، فالكليه مش هتعرف تتخلص من الماء والملح، فيحصل سولت اند ووتر ريتنشن، الماء والملح يزيدوا وبالتالي مجهود القلب، والقلب هو اللي بيدق الكلام، فدي حاجه وحشه برضه. ثلاثة أو نمرة كام آسف، خمسة، إن الكلى ما يجيلهاش دم تطلع إنزيم اسمه رينين يحول مادة حكى لنا عنها ألبرت اسمها أنجيوتنسينوجين في الريسبريشن في أول صف. قال لكم أنجيوتنسين يعني إيه في اللغة؟ أنجيو يعني فيسل، وعاء. أنجيو معناها فيسل، وتنشن يعني ضغط. دليل بتقول العيان ده عنده هايبر تنشن يعني ضغط مرتفع، يبقى كلمة تنشن هنا بتعبر عن ضغط، فأنجيو تنس مادة بترفع ضغط الأوعية، ده معنى الكلمة أنجيو تنس. حتى كنت بحفظها لطلبة وأقولها لكم في الفاسكور، عامل لها رسومات رائعة في الفاسكور بإذن الله. إن أنجيو تنس 2 أب نورماندي 2، حفظتها الأجيال، عارفين نورماندي 2؟ إز فورمد إن 2 ستاتس، كل حاجة فيها اثنين. أنجيو تنس 2 إز فورمد إن 2 ستاتس أند هاز جوت 2 فانكشن، كل حاجه فيها اثنين، بتعمل بخطوتين. ان الرينن بتاع الكليه حتى اسمه رينن افتكر، مش عاوز غباوه، يبقى طالع من رينال تيشو. يعني ساعات يجي سؤال يمسكه الطالب مش عارف يجاوبه مع ان الاجابه موجوده في راس السؤال، رينن عشان طالع منين؟ من رينال تيشو. يحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1. بعدين نيجي بقى اللي قالها لكم البرت الخطوه الثانيه، ان الـ ACE الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم مشهور جدا في العالم اسمه ACE، يحول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 ده ينيلها زياده، هيعمل مور فازو كونستكشن، احنا مش عاوزينه، يزود الافتر لود. واحنا المفروض في الكارديك ريزيرف نعمل ايه في الافتر لود؟ نقص يعني السمباثاتيك والكاتيكولامين زودوا الافتر لود، الانجيوتنسين 2 زود الافتر لود، والانجيوتنسين 2 يعمل عامله ثانيه مش كويسه، طلع هرمون الالدوسترون اللي بعدها اللي هو بيحتفظ بالماء والملح، الالدوسترون. لإن كلمة ألدر جاية من مية، معناها في اللغة مية. الاستيرويد بتاع المية، ستيرون يعني تركيبه الكيمائي ستيرويد. الاستيرويد عبارة عن في البايو هتاخدوها نوع من الليبن يتعمل من الكوليسترول. طيب يعني أنا بس بفهمكم أصل الكلمات، هو في فرق لو خدتوها وما فكرتوش في الكلمة. ليه سموا هذا الهرمون ألدوستيرون؟ ستيرويد اللي بيحتفظ بالماء جوه الجسم. يبقى عندي من نمرة 3 لحد نمرة 6 حاجات هباب دروباكس، يعني واحد واثنين نزاز جدا، سمباثاتيك وكاتيكولامين شغلوا القلب اكتر في محاولة لانقاذه، ممكن انقاذه في زيادة كارديك اوت، بس عملوا على حاجات مش كويسة بقى اللي هي من 3 الى 6. عملوا ايه؟ نفس السمباثاتيك والكاتيكولامين عملوا بازو كونستريكشن، لما حصل فازو كونستريكشن للكليه حصل سولت اند ووتر ريتنشن، لما قل الميه للكليه طلع الرينن، انتهينا بانجيوتنسين 2 عمل برضه فازو كونستريكشن. يعني احنا مش عاوزين نزود افتر لود، والانجيوتنسين 2 طلع الدوستيرون عمل مور سولت اند ووتر ريتنشن. فالهارت بقى يقول لهم كفايه عليكم اللي عملتوه كده، كده بهدلتوني الله يبهدلكم. يطلق هرمون حكيت لكم عنه جهان اسمه ادرينالينيتريك بيبتايد، هرمون اسمه ادرينالينيتريك بيبتايد. وبقول برضو هشرحه بالباسكو، كل المعلومات موجودة في الاسم. ادريال يبقى طالع من ايه؟ الادر. بيبتايد يبقى تركيبه الكيميائي ايه؟ بيبتايد. ناتريوريتك يعني مدر للصوديوم، ما هو ناتريام يعني صوديوم، بينزل الصوديوم والصوديوم يسحب وراه كلورايد والكلورايد يسحب وراه على انتهى لاجيال بتاع لفات وفديله سبع لفات. لما اي حاجه تلعب في الصوديوم من غير ما يقول لك تنزل الصوديوم في البول انت تكمل، يبقى شد وراها الكلورايد النيجاتيف، البوستر شد نيجاتيف، صوديوم كلورايد تشد وراها ميه باي سموزس. يعني يقول لي الانترا ناتريوريتك بالطايت، ناتريوريتك يعني بيرمي الصوديوم في البول، ناتريوريتك مدر للصوديوم، انت تكمل صوديوم يبقى وراه كلورايد من غير ما يقول لك، يبقى وراهم بالاسموزس ميه. يبقى الالدوسترون انجيوتنسين 2 والكلي عاملين يحتفظوا بماء وملح. مين اللي يضار بالماء والملح دي؟ الآلة، ان هو اللي المفروض يضخ الكلام ده. قال لهم ايه يا غدر الهارت؟ ايه اللي بتهببوه ده؟ هتضيعوني. فراح اطلق الادرينالينيتريك بالطاي عشان يعكس العمليه. هم بيحتفظوا بماء وملح الالدوسترون والكلي عماله تحوش ماء وملح، هو بيرمي الماء والملح. لما يسالني هبقولها لكم في الباسكور وهتسمعوها تاني. تعرف ايه على الادرينالينيتريك بالطاي؟ تاخد من بق الممتحن وتجاوب. بيطلع من الاتريا، تركيبه بالطايب، ناتريوريتك بيرمي الصوديوم في البول وبتاع لفات، الصوديوم يبقى وراه كلورايد والصوديوم كلورايد وراهم ميه. طب هو بينقص الصوديوم كلورايد والميه في الجسم، يبقى امتى المفروض يطلع؟ لما الصوديوم كلورايد والميه في الجسم. وهو ده اللي حصل، هو لما زاد وهو طلع هايل. وانت كل الكلام قلته من بقه هو، هو قال الاجابه اتريان يبقى طالع من الاتريا، في الطايب يبقى تركيبه بالطايد، ناتريوريتك بينزل الصوديوم بس انت زودت الصوديوم وراك كلورايد وميه، يبقى المفروض يطلع لما دول يزيدوا. الطالب اللي يفكر مش العمل يحصل. لو فشل الادرينالينيتريك بالطايد في انه ينزل الميه والملح، هي دي الحاله اللي هيحصل فيها إديمة، ده اللي مكتوب نمره 8 اللي هو فيليا تو ريسبوند الاورجان ان ريسبونسيفنس، ما قدرتش تستجيب الادرينالينيتريك بالطايد يحصل إديمة. يعني صراع في الوادي، صراع بين المجموعة المجانين دول والإترانيتريتك في الطايب بتاع القلب، دول بيحتفظوا بماء والملح ويعملوا فازو كونستريكشن، دول أكتر ودينيل والدنيا، ده كل ده نيلة. أول حاجة حلوة إن السمباثاتيك اشتغل وطلع كاتيكولامين زي الفل، بعد كده تغايب الزلزال بقى. السمباثاتيك عمل فازو كونستريكشن، الدم راح للكلية قليل عمل السولت أند ووتر ريتنشن، مفيش دم للكلية طلع رينم طلع أنجيوتنسين 2 مور فازو كونستريكشن، عمال أكتر لود يزيد ويحتفظوا بالمية. يزودوا الافتر لود ويزودوا البري لود، ولما تزود الفوليوم يبقى انت بتزود الهارت تعبان، بيزودوا له البري لود ويزودوا له الافتر لود، بيزودوا عليه اللود. قال لهم يا غدر ما ينفعش الكلام ده. راح مطلع ايه؟ ادرينالينيك بالطايب. ده الحل. ما ينفعش ده، فاضي القلب. يحصل ايه دي؟ بلعان ورم. تعالى بقى نشوف العلاج. قلب تعبان نديله حاجة تقوي الانقباض، عقار اكتشفه مشعوذ اسمه ديشتالس. الناس الوحشة دي زودوا البري لود والافتر لود، احنا عاوزين نقلل اللود لان الهارت حالة فيلير مش مستحمل لود. نقلل ازاي البري لود؟ الفوليوم نديله دايوريتكس، حاجات تنزل المايه، نساعد احنا الاترا نديك بالطايب ندي دايوريتك. يبقى الدايوريتك دي بتقلل ايه؟ بري لود. ندي ارتريولر فازو دايليتيشن تمنع الكونستريكشن تقلل الضغط، يبقى تقلل ايه؟ افتر لود. بنساعده بكل طريقه ممكنه، بنقلل له البري لود بنقلل له الافتر لود. وبعدين ندي اي سي اي انهيبيتور، فين الكلمه المهمه؟ مش بندي الاي سي اي نفسه، بندي الانهيبيتور بتاع الاي سي اي لمنع تكوين الانجيو سنسن 2، لان انجيو سنسن 2 ده بيعمل المصبتين، بيعمل فازو كونستريكشن يبقى زود الافتر لود، وبيطلع الالدوستيرون اللي بيحتفظ بماء الملح يبقى زود ال بريلود. فاحنا عاوزين نمنع تكوين الانجيوتنسين 2 بندي اي سي اي. فين الجمله المهمه؟ فين بانجر؟ ان هيبت فور عشان في طالب اهبل يدخل لنا ندي اي سي اي ندي اي سي اي احنا هنا زياده ندي اي سي اي انهبت انهبت انهبت وفهم فكر العلاج بنقلل في لود بدايوريتك الافت اللود بدايليتك ونمنع تكوين الانجيوتنسن تول هو باور العمليه خالص ادي اس اي انهبت رجع لي بقى الهارت ساوند هارت ساوند صفحة كامل هارت ساوند يا شباب كام؟ 19 الباقيين يلحقوا بسرعة الهارت ساوند صفحة 19 الأصوات اللي بيصدرها القلب أربع أصوات بيصدرها القلب اثنين أوديبل يعني يسمعوا بالسماعة أو بالودن واثنين نوت اوديبل ما تسمعوش صوت ضعيفه جدا اللي هما الثيرد والفور كارت ساوند السماعه في الطب اسمها ستيثو سكوب استاذتنا ربنا يعافيها الدكتوره زينة ابراهيم وهي بلديات العبد الله احنا الاثنين مولودين في بني سويف ده سؤال جميل قوي تقول لك يعني ايه ستيثو سكوب لو قلت لها سماعه تزعل قوي اصل الكلمه مش معناها هي متعارف على انها سماعه معظم الاطباء اللي مش فاهمين فاهمين ان ده ترجمتها سماعه ستيثو يعني تشيست صدر تشيست سكوب يعني منظار تلسكوب مايكروسكوب يبقى منظار الصدر لو قلت لها دي تديك الفول مارك في العملي يعني ايه ستيثو سكوب معناها ايه تقول لها دي مش دي متعارف انها سماعه بس هي لا تعني سماعه ستيثو يعني الستر شيست سكوب يعني منظار ونفس الكلمه في جهاز الاسفيجمانومتر انا بقولها لكم الاسفيجمانومتر في الضغط مش معناها جهاز ضغط معناها حاجه ثانيه خالص دي بتسمع بيها الفيرست والسكند طب في جهاز بقى بيحول الاصوات لرسم بياني اسمه فونو يعني صوت كارديو يعني قلب يبقى اصوات القلب جرام يعني رسام رسام اصوات القلب يرسم لك كده ال فيرست هارت ساوند اللي هو بيتميز بانه بالال لو بيتش خلاص يعني عدد ذبذبات ولونج وبعدين بيتسمع الهارت لونج ويرسم لك السكند هارت ساوند هو بالعكس بيبقى هاي بيتش عدد ذبذبات كتير وشورت ويرسم لك اللي ما بيتسمعوش اللي هم الثيرد والفورث هارت ساوند يبقى ده جهاز رسام بيرسم الاصوات ما بتسمعش بيبقى شكلها كده رسم مش ساعات حتى في الاصوات في الاجهزه الصوتيه بنلاقي فيها حاجات بترسم ابو ده الفونوجرام اللي بيرسم الصوت عشان تقدر تعرف عدد الذبذبات علو وعالي خفيض انت مش سامع بس شايف صوت ولا بترسم فعندنا جهاز بيرسم الاصوات اسمه فونو ايه؟ كارديوجرام نيجي الاريا اكتب لي عليها ده عملي في العملي هتجي لك الرسمه دي ويقول لك حط عليها فين احسن حته تسمع الاورتك واحسن حته تسمع البلمونري وهكذا انا حفظتكم ان السكند هارت ساوند سببه سادن كلوجر اوف السكند بحرف الاس سيميليونر اللي هم مين السيميليونر الاورتيك والبلمونري طيب السكند حفظتها لكم بحرف الاس بتسمع في السكند سبيس وبص ده القلب ده الرايت وده الليفت البلمونري اللي طالع من الرايت رايح ناحيه الليفت كده والاورطه اللي طالع من الليفت فينتريكل رايح ناحيه الرايت بالعكس فالاورتيك اريا والبلمونري اريا في السكند انتركوستال سبيس اهم حاجه هيبص عليها المتعب في العملي انك عكس ادي ايدي اللي فيها الساعه الشمال ده الاورطه يبقى الاورطه تسمع بالعكس في السكند رايت والبلمونري تسمع في السكند ليفت ده مكتوب قصادك في السكند سبيس اكتر بس انت ما تكتبلوش بقى في العمل ايه وفي يعني هيفهمها وهيحسبها لك صح يعني مش مستعجل قوي بكتبها اورتيك وبلمونري يعني كمل الكلمه ما تكتبهاش انا ما بوضيش الرسم انا عاوزها تبقى واضحه انما انت في الامتحان اكتبها له اورتيك اند بلمونري لو ما عكستهمش هتاخد صفر الفيرست ار ساوند سبب وصاد انكلوجر اوف مايترال اند ترايكاستل. فين المايترال والترايكاستل؟ اهو بص للرسم، ده المايترال، ده الترايكاستل، وده ال مايترال صح، ده ترايكاستل وده ال، هيبقوا تحت الاورتيك والبلمونري اريا، ده الاورتيك والبلمونري اريا، يبقى ده بيبقوا تحت. فالترايكاستل على اللور بارت اوف ذا ستيرنم، شايف الرسم اوت حته من الستيرنم. المايترال للشمال اكتر، لان ده الترايكاستل، يبقى المايترال طالع لبره كده شمال، فهو في الفيف ليفت انتركوستال سبيس. فين الرسم حلو قوي؟ في الميد كلافيكولا، يعني في الميد كلافيكولا لاين، فيف ليفت هنا، الفيف ليفت في الميد كلافيكولا، فيف ليفت ميد كلافيكولا. ساعات بقى بيقول لك ايه، ارسم الرسم الاول، ما تعقدش انت الامور، تروح راسم كده مثلا، انت مش المفروض تبقى ترسم كويس، ده الاسترنم اهو كده، وتروح عامل خط كده بس، خليها كلها خطوط، ده الفيرست سبيس، ده السكند سبيس، وهكذا، ما تقعدش تعمل حاجات كده عادي خالص، وتكتب له ده السكند اللي هتحط فيه الاورتيك ويل فالمونري، وبعدين ده الثيرد فورس، يبقى ده الفيفث، هتحط هنا المايترال وهنا الترايكاستل. يعني حتى لو طالب انك ترسمها ما بقاش مرسومه، ما تعقدش الامر، حته ستيرنم كده وخطين خطين يمثلوا ريبز واكتب. نقطه بيك دي، ده مهم، ده ممكن في العمل يبقى 15 نمره على الرسمه دي بس. فلازم تحفظوها صم. سبليتنج اوف هارت ساوند، احنا قلنا ايه سبب السكند هارت ساوند؟ سادن كلوجر اوف سيميليونر. السيميليونر ده اساسا عباره عن تو اورتيك اند، فالبابين بيتقفل، بيتقفلوا مع بعض، فبتسمعهم بصوت واحد اهي. لو هما في ايه؟ لو اتاخر واحد عن الثاني، الصوت اللي كان المفروض واحد يبقى كام؟ اثنين. يسموها سبليت. سبليت يعني يتقسم، زي في التكييفات السبليت، عملوا ايه في التكييف السبليت؟ قسموا التكييف لحتتين، الحته المزعجه حطوها بره الاوضه، والحته المروحه اللي ما بتديش صوت حطوها جوه الاوضه. فكره التكييف السبليت، سبليت يعني ايه؟ تفصل. فالفيرست والسكند ارت ساوند مفروض يتسمعوا مع بعض، البابين يقفلوا مع بعض، الاورطه مع البرمونري، المايترال مع ترايكاستل، لو اتاخروا عن بعض يبقى الساوند هيتسمع اثنين. طب خد بالك بقى، هيسالك مين مفروض يقفل الاول؟ تعال ناخد الترايكاستل والمايترال، انت اللي هتجاوبها. هنا في الاس اي نود في الرايت اتريوم، يبقى الكهرباء بتكهرب الاول الرايت اتريوم، بعدين تكهرب ال ليفت اتريوم، يبقى المفروض مين يشتغل الاول؟ ترايكاستل ثم المايترال. مش عاوز احس، لو انت تفهم كثيرا تحفظ قليلا. كهرباء جايه من الاس اي نود، يبقى تشغل الرايت اتريوم مايترال الاول، وبعدين تشغل ال الترايكاستل الاول، وبعدين المايترال. خد بالك بقى عشان دي تلخبط، الاورطه البلمونري بفكره ثانيه خالص. وايه اللي بيقفل الاورطه البلمونري؟ فاكر لما بنهايه الستون ذا فنتكل تنس تو ريلاكس ذا بلاد تنس تو ريجيرج بس ذيس از بريفنتد باي سادن كلوجر اورطا. الدم، ضغط الدم هو اللي بيملى الكفر. طب ضغط الدم بيبقى اعلى في الاورطك منه في البلمونري، يبقى الكفر بتاعه الاورطه هتتملي قبل الكفر بتاعه فالمونري، ان البريشر هنا اعلى في الاورطه، يبقى الاورطه قبل البلمونري. ليه؟ اكتبها لنفسك، لانه هاير بريشر. ليه الاورطه قفل ذن بلمونري؟ يبقى فاهمها. انما ليه بالعكس بقى الترايكاسبيد ذن مايترال؟ لانه اتكهرب الترايكاسبيد قبل المايترال. طيب بلاد فلو نورمالي، الفلو في الاوعيه الدمويه العاديه بيبقى لامينار، يعني طبقات او ستريم لاين فلو اهو، زي نهر النيل، تقف على نهر النيل ما ماشي مش سامع صوتها. ليه؟ الجزيئات ما بتخبطش في بعض. تعالى افهمك، الطبقه اللي هي مجاوره لنهر النيل اللي هو يمثل الفيسل عندنا هنا، يبقى في احتكاك رهيب مع الجدار، تقريبا مش ماشي، فيري سلو. الطبقة الثانية الجزيئات أسرع بتسلايد عليها، الثالثة أسرع. أسرع فلو بيبقى فين؟ في الميدل. ده يبقى يسموه لامينار، يعني في طبقات، أو ستريم لاين، يعني كل جزيئات ماشية في اتجاه التيار، ستريم اللي هو التيار، لاين في الخط بتاع التيار، في مفيش حاجة بتخبط في الثانية، فمفيش صوت، ساوند ليس، ساوند ليس، مفيش صوت. عشان كده ما تحط السماعة نسألك على أي فيسل في جسمك، تحط سماعة تسمع؟ لا. هنسألك ليه؟ عشان نوع الفلو ستريم لاين أور لامينر. برضو هنا بعين غباوات الناس، أبقى قاعد في النايل سيتي أو ما شابه وشايف الناس اللي بتأجر الفلوكة، بس انت مخها انت الكيس يا بابا. لو انت ماشي بالفلوكة في اتجاه نهر النيل، يعني اتجاه اسكندرية، مع نهر النيل ماشي راح اسكندرية هتصب هناك في الساحل في دمياط والحاجات دي، تمشي في النص لان كده الطيار هيمشيك بسرعة حلوة، مفيش داعي تجد وتتعب نفسك. لكن انت عاوز ترجع الفلوكة لصاحبها ما ترجعش في النص، لان عكس الطيار طيار سريع، تروح على طول جاي جنب جدار النهر وتعكس تمشي جنب جدار النهر كده، الفلو بسيط جدا، فتبقى سهل انك انت تمشي عكسه. هلاقي في نص النهر عمال تجدف بالعكس، ايه الغباوه دي؟ ببقى نفسي افهمه في السيولوجي يا ابني، في حاجه اسمها مش كل الطبقات بنفس السرعه، اسرع طبقه اللي في النص، فانت في اتجاه النهر خليك في النص، طب عكس اتجاه النهر خليك بقى عكس ابطا طبقه اللي هي فين؟ في البريفن. هتبقى الفسيولوجي فادك شويه، تروح تاجر فلوكا اون فسيولوجيكال بيزس. انا مش تبقى في النص وتحاول ترجع ازاي يعني؟ تبقى بتعمل مجهود ويتخض بقى يحس مش عارف يرجع. تعالى يا ابني هنا خليك هنا. لو السرعه تخطت كريتيكال فيلوستي، السرعه الحرجه، زي مثلا لما بناخد عن ناجرا ريفر في الاخر النهر بتاع ناجرا ده بينتهي شلالات ناجرا، ثم يعني تروح نازله، يبقى السرعه حصلها ايه دلوقتي؟ زادت جدا. فجأة لما تقعد بعيد جنب النهر مش سامع حاجة، تيجي جنب الشلال أصوات رهيبة. يبقى لو تخطينا كريتيكال فيلوستي الموليكيولز هتخبط في بعض، مش هتمشي بالنظام البديع ده، طبقات فوق بعض ما بتخبطش في بعض ما تديش صوت. لو تخطينا كريتيكال السرعة الحرجة هيحصل تيربن فلو. طب ده سؤال مهم جدا، طب ليه جهاز الضغط؟ طب نحط جهاز الضغط بنسمع أصوات. افهم، وأنا لو دوست على خرطوم الحديقة سرعة الماء بيحصلها ايه؟ بتزيد. طب ما ده اللي بيعمله جهاز الضغط، ان جهاز الضغط بيضغط على الارض فسرعه الدم في الارض تزيد. لما تتخطى السرعه الحرجه الكريتيكال الحرجه يحصل تيربلن فلو، ما تمشيش بالنظام ده، تخبط في بعض فتدي ساوند. لكن من غير جهاز ضغط، هنسالك في العملي، من غير جهاز ضغط لو حطيت السماعه على الفيزل ما تسمعش حاجه. ليه؟ الاجابه ستريم لاين او لامينار فلو. وهيسالك فيه اسرع حاجه فين؟ في النص. ابطا حاجه فين؟ في البريفري. ويمكن ان تتحقق من ذلك من ورد النيل، روح جنب النيل عندنا مشكله ورد النيل، تلاقي ورد النيل اللي جنب البريفري مش ماشي خالص، انما ورد النيل اللي في النص ماشي بسرعه جدا. يبقى توقن ان السرعه هنا غير هنا، مع ان هو نهر واحد بس السرعه في النص تختلف عن السرعه في البريفري. اقلب صفحه فاضيه. قلنا الجدول ده الفرق بين الفيرست والسكند هارت ساوند كله بالاس، السكند سيميليونر، السكند شو، السكند السكند سبيس، والفيرست قلنا لونج ولو بيتش ولاب، يبقى السكند شورت وهاي بيتش ولاب. ما ليه سبب الثيرد والفورس هارت ساوند هما ما بيتسمعوش؟ تسجلهم بس رسما، ما تسمعهمش بالستيثوسكوب بالرسم بس. الفايبريشن اوف فنتريكولار وول، لما الفنتريكل بيتملي بيتهز يدي صوت غير مسموع. طب اكبر امتلاء للفنتريكل بتحصل في الرابيد فيلينج، حتى من اسمه رابيد او ماكسيمم فيلينج، رابيد او ماكسيمم فيلينج زي الثيرد هارت ساوند. بعد ما بيتملي 70% الاترا بيديله كام؟ 30%. ففي الاترال ستول بيرجع يتملي تاني 30%، يتهز تاني يدي الفورت هارت ساوند في الاترال ستول فيز، تبقى عارفها. نيجي للمير مره اللي هو لغط في القلب، يعني بدل ما تسمع لب لب لب لب لب لب لب تسمع المير مره ده تيربلنت فلو. حسب موقع ال عندنا يا اما سيستوليك ميرمر يا اما دايستوليك ميرمر، في سيستوليك وفي دايستوليك. هتفضلي اجيال في امراض باطنه، اول ما اديت قلت لكم اديت امراض باطنه ما اديتش في سيولوجي، فكان كل الناس تحفظ الميرمر انا فاهمها لك، تعالى افهمها معايا واحتفظ بالورقه دي لما تدخل امراض باطنه. اظن ايزومتريك كونتراكشن يبقى ده سيستول، ادام كونتراكشن يبقى دي فتره سيستول، وعكسها ايزومتريك ريلاكسيشن يبقى دي فتره سيستول. تعال نشوف ايه الاحداث الطبيعيه في السيستول وعليه لو بوظناها هيحصل ماذا. مفروض في نهايه الايزومتريك كونتراكشن بص الايجي، بعد الكونتراكشن بيحصل ايجكشن، بعد الكونتراكشن بيحصل ايه؟ ايجكشن. يبقى المفروض في نهايه الايزومتريك كونتراكشن يفتح الاورطه والبلمونري، احفظها. يبقى بالعكس، يبقى بدايته قفل، حتى بسيبها بلون ليترال يعني قافل اهو، الميترال ويل تريكاست، لان قلنا في اثناء الايزومتريك كونتراكشن بيبقى كل الفالفز قافله. تاني فكر في النهايه مش في البدايه، النهايه قفل اصطر الجاك لماع. في نهايه الكونتراكشن اللي هو السيستول يحصل بعد الكونتراكشن ايجكشن، يبقى مين يفتح؟ اورطه بلمونري. يبقى اقول العكس، يبقى في البدايه، في البدايه قفل مين؟ اعكس مايكرو تراكاست. الاحداث الطبيعيه دي ما بتديش ميرور، نوع ما فيش ميرور. الاحداث المرضيه هي تدي ميرور، ان الاورطه والبلمونري ما فتحوش. ليه ما فتحوش؟ بالكيفيه الواجبه، لانهم ضايقين سينوزس. المايكرو تراكاست ما قفلوش كويس. ليه؟ لان فيهم ارتجاع رجارش، يبقى هيحصل ميرور. الميرور ده في انهي فتره؟ في السيستول. يبقى ستوليك بيرور. يبقى ايه اسباب الستوليك بيرور؟ اهي اورتيك وبلمونري ستينوزس يعني ضيق، او مايترال تراكاستد ريجيرج يعني ارتجاع. اظن بقى انتوا هتعملوا الثانيه في الازيومتريك ريلاكسيشن. بعد الريلاكسيشن يحصل فيلينج، يبقى الكونتراكشن بعديها ايجكشن، انما الريلاكسيشن بعدها فيلينج. يبقى كان المفروض يفتح مين في النهايه؟ فكر النهايه اسهل، يفتح المايترال تراكاست عشان يحصل فيلينج بس. يبقى ابتدى تقفل مين؟ اورطة بلمونري. الاحداث الطبيعيه دي ما تديش حاجه ميرمر، اعكس هيطلع الميرمر. المايترال تراكاست ما فتحوش بالكيفيه الواجبه. ليه؟ لان فيهم ستينوزس. الاورطة بلمونري ما قفلوش كويس. ليه؟ لان فيهم ريجيرش. الاحداث دي في الداستول تدي داستوليك ميرما. خد بالك انهم مجرد عكس بعض، فما يجوش بالحفظ، يجوا بالكومن سنس، بالفهم. ان تفهم كثيرا تحفظ قليلا. ده انت من غير ما يبقى معاك الرسمه تقول اهو كونتراكشن هيحصل في نهايته ايجكشن، يبقى المفروض يفتح الاورطه بلمونري. يبقى عكسه، ما فتحش يبقى ستينوزس، وعكسها يبقى المايكرو تراكاسبيد ريجاش. ايزومتريك ريلاكسيشن، بعد ريلاكسيشن يحصل فيلينج، يبقى كان المفروض مين يفتح عشان يحصل فيلينج؟ المايترال تراكاست يفتحوا، ما فتحوش يبقى سينوز، عكسها يبقى اورتيكو بلمونري في جاش. خلص، ادي اسباب الميرمر. في سبب للستوليك ميرمر صعب، اللي هو في فنتريكولار سيبتال ديفكت. يعني في بعض الاطفال عندهم تشوه خلقي، بيبقى في فتحه ما بين التو فنتكلز، يعني الجدار ما بين التو فنتكلز في فتحه، وده حاجه غلط مش مفروض تحصل. يسموها فنتريكولار سيبتال ديفكت. في ديفكت يعني حته ناقصه في السيبتم بتاع الفنتريكل، في اس دي. ده ليه ديستوليك ميرمر؟ نفكر غلطه المشهوره، الضغط في الليفت فنتريكل ما تفرحش، ركز، 120 في السيستول وكام في الدياستول؟ 80. كده تاخد صفر. الضغط في الفنتريكل في اثناء الدياستول صفر، 120 على 80 يا غدر، ده في الاورطه. انما في الفنتكل 120 على صفر. ليه؟ لازم في الداستول يبقى الفريشر في الفنتكل صفر، اقل من الاتريا عشان يملى بالاتريا. فلو ما قلتش الداستوليك فريشر في الفنتكل في اثناء الداستول صفر، هتاخد صفر عشان ما تنساش ده ريست اوفر لايف. 120 على 80 دي مش في البنت في الام اس كيو، عشان صوتها هيخرم ودنك في الام اس كيو. 120 على 80 ده في الاوسط، انما الفنتكل 120 على صفر، والا هتاخد صفر. لا دي بيبقى صفر في الداستول. عندنا ازاي من الاترا ده والفشر فيه 180؟ ده بالعكس، لما يفتح الباط الدم يروح للاترا، الفشر هيبقى عالي جدا. ولو كنت فاكر شكل السايكل اهي، السايكل كنت الجبل الصغير والجبل الكبير بننزل للصفر. الفشر في الفنتكل صفر، الاورطه هو اللي بالشكل ده، سيبانا كله الاحمر. يوصل كده 120 ينزل ل 80، هنا 80. لكن هنا ده بينزل لكام؟ صفر. هنا بيبقى البريشر بنفس المنطق بقى في الرايت فنتكل، 25 على كام؟ على صفر مش على خم مش على عشرة زي هناك. ده المقدر هو 25 على 10 لما ده 25 على صفر. يبقى ده في السيستول وده في الدياستول. يبقى في اثناء السيستول البريشر في الليفت فنتكل 120 وفي الرايت فنتكل 25. يبقى الدم ينتقل من هنا لهنا. لان هنا 120 وهنا 25 ويصطدم بالدم اللي جاي كده. يحصل مرمر. لكن في دم هينتقل في الدياستول هنا صفر وصفر. في دم ينتقل فرق الفرق كان بينهم صفر. مفيش دم بينتقل. عشان كده الـ VST بتدي سيستوليك مرمر. عمرها ما تدي دياستوليك. برضه كنت بشرحها في أمراض باطنة. الناس تحفظها أنا أشرحها. ليه لا يمكن تدي دياستوليك مرمر؟ لأن مفيش بريشر ديفرنس في الدياستول. مفيش دم بيدخل من خلال السيبتم في الدياستول. لكن الدم كله بيدخل في فترة ستول. هنا 120 هنا 25 يبقى الدم ينتقل يحصل سيربلم فلويد دماغه. إنما صفر وصفر الدم مفيش ديفيد إفكت. مفيش ما بيستخدمش. يبقى تدي سيستوليك ما تديش دياستوليك. لو سمعت مش على القلب انما على فيسل يسموها بروي. بروي اللي هو مرمر على الفيسل. يحصل لو البلاد سبلاي رهيب زي في حاله الجويتر اللي هي تضخم الغده الدرقيه. او خدت مطوه في ايدك ولحم الارتري في الفين فبقى الدم بيجري من ارتري الفين لان في فتحه ما بينهم فيستا. ويصطدم الدم ماشي كده في الفين وجاي كده في الارض. يبقى صيارين يصطدموا ببعض ايه دي ايه؟ سام ارتيري وفينس فيسلا ودي مش طبيعيه. دي تحصل ما تاخد لك مطوه يلحم الارتري في الفين بعد كده في اللحام لحموا ببعض. المفروض الارتري لوحده والفين لوحده. رينال ارتري ستينوزس. لو في ديب في رينال ارتري قلنا اي خرطوم تضغط عليه بسرعه يحصل له ايه؟ تزيد تتخطى الكريتيكال تبقى تيربلان تدي ميرفا. او اطفال عندهم عيب خلقي اللي هو بي دي اي بيتا اندكتس ارتريوزس. ده الاورطة ده الاورطة وده البلمونري ارتري. في ما بينهم ضغط كده مفروض يوم ما نتولد تقفل. لو ما قفلتش يسموها فيتالتي يعني مفتوح. ضغط ضغط يعني ضغط. ارتريوزس لانها ما بين تو ارتريز. هنا بقى عاوز طالب ذكي. الضغط في الاورطة 120 على كام؟ 80. وفي البلمونري كام؟ 25 على 10. يبقى هنا الدم هينتقل في السيستول ولا في الدياستول ولا في كليهما؟ في كليهما. هنا 120 على 25 يمشي في السيستول يدي ميرمر. 80 و10 يمشي في الدياستول يدي ميرمر. يبقى لو حطيت السماعة تسمع سيستوليك ودياستوليك ميرمر. كان في مكنه تحت يسموها ماشينري ميرمر بس ما عندناش التعبير ده. لو تحط السماعه على صدر طفل تلاقي صوت مكنه يبقى ده تشخص وانت مغمض في دي ايه؟ ليه اون فيسيولوجيكال بيزس الدم هنا بيتنقل في السول وفي الدياستول. انما في الفنتريكولار سيستم ديفكت بيتنقل فقط في السول فقط. انما هنا السول ودياستول. في شويه بناخد الارقام. انت مالي طيب يقول لي ليه بتحفظونا الحاجات دي هناك لو ما انتش فاهمها مش هتفهم طب. اشمعنى لما يبقى في ديفكت في الفنتكل الميرمر يبقى فقط فتره ستون لان هنا صفر وصفر ما بتقلش في داستول. طب اشمعنى لو في وصله بين الاورطه والبلمونري في الطفل تسمعها في ستون وداستول 120 على 80 25 على 10 نقل في ستون من 120 ل 25 وفي الداستول من 80 الى 10 ماشيين على ميرمر. فاضل عندي كيرف اللي هو كنت سايبه اللي هو ال فورس فيلوستي كير. ما اعرفش بقى ادور عليه فين ده في الحته الاولانيه او اتفرج معايا وخلاص. دي اخر حاجه اقولها والله كده. واحد من اشهر الكيرفات في الدنيا فيلوستي اللي هي سرعه الدم في مقابله الفورس. في الاول خالص خالص خالص الترم الاول الترم الاول لو معاك شويه الترم الاول هنا تركز معايا على الوايت بورد. ممكن تقعد سنه نقول لك فورس فيلوستي كير وانت مش فاهم. لازم عشان تفهم الفورس هم يعنوا بيها الافتر لود اللي هو في السيستميك سيركوليشن يمثل مين الاورتك بريشر. افتر لود ولا اورد بريشر. ايه العلاقه بين سرعه انقباض القلب والبريشر في الاورطه؟ افتكر كل ما يبقى البريشر في الاورطه عالي الهارت انقبض اسرع العصب، والعلاقه عكسيه لما كل ما البريشر يبقى واطي مفيش مقاومه يبقى الانقباض يبقى سريع، يبقى العلاقه عكسيه كل ما زاد الاورتك بريشر او الافتر لود الفيلوسيتي هتقل لحد لما يوصل قيمه معينه الاورتك بريشر. تصور ممكن يوصل قيمه معينه لما يفتح الاورتك فالف الهارت ما يعرفش ينقبض خالص من كتر ما البريشر قصاده عالي. البريشر اللي عنده الفيلوسيتي بتبقى صفر يسموها بي او، يسموها بي او. تعالى اوريك التجربه ازاي بنعملها وهحكي لك ايه اهميتها في الطب اللي هو يعني ناس كتيرة بتجهلها بس هو اللي بيخلي الموضوع لطيف. ايه قيمة الكلام ده؟ عاوز استخدم الحتة دي يمكن يشوفوها احسن طبعا. بص معنا احنا اولا ما بنستخدم بنجيب السجوقات اللي جوه القلب اللي هي البابيلاري ماسل نشتغل عليها. هي البابيلاري ماسل. ليه؟ لانها ستريت. ليه ما بناخدش اي حتة في عضلة القلب نشتغل عليها؟ لانها معوجة. القلب معوج كده، لو قطعت اي حتة تطلع معوجة. فبناخد السجوقات اللي جوه اللي هي بابيلاري ماسل. دلوقتي لو جيت للتبديل بابيلاري ماسل حاول شويه خيال معايا وجيت اديتها الكتريكال ستيمولس ما تنقبضش. ليه؟ ده سؤال ام اس كيو. لان الكاردياك ماسل مش ممكن تعمل مجهود على الفاضي، لازم تحس ان في لود عشان تقدر تنقبض. فعشان كده بنعمل ايه؟ نجيب البابيلاري ماسل دي ونعلق فيها لود اللي هو مقداره 2 جرام مثلا. لما تعلق لود البابيلا المصري يحصل لها ايه؟ يحصل لها ستريتش كده تطول شويه. حط لود مقداره 2 جرام. كده لو عملت ستيميليشن للبابيلا المصري تنقبض. البابيلا المصري كان نوت كونتراكت ويزاوت لود. ساعات حتى بتشبهها لكم مش عليكم بس عشان تفهم اكتر. ادي العضله بتاعت القلب. لما الدم يقل في القلب يحصل لك نزيف، القلب ينقبض اسرع عشان يعوض نزيف. تنزف اكتر يعني اللود بيقل، كميه الدم اللي في القلب قلت، ينقبض اسرع عشان خاطر يعوض نزيف. مخك يقول لك اسرع انقباض هيحصل امتى؟ لو نزف كل الدم، صح؟ يبقى مفيش اي لود في القلب، المفروض هينقبض باسرع سرعه، مفيش لود. تصور بقى عضله القلب لو نزفت كل الدم ما انقبضش خالص، لانها قوه عاقله. انقبض ليه؟ ما فيش دم ضخم. فعشان كده البابيلاري ماسل سبحان الله من روائع الخلق والخالق، لو ما حسيتش انها مشدوده اللي هو يعادله في القلب الطبيعي ان فيها شويه دم شددها ما تقدرش تنقبض. ذا بابيلاري ماسل كان نوت كونتراكت في الام اس كيو ويزاوت لود، لازم تحس انها مشدوده. طيب هثبت انا اللود ده كده. ثبته كده. دلوقتي اي لود احطه دلوقتي هيشد البابيلاري ماسل؟ لا. اي لود احطه باللون الاحمر دلوقتي انا حاطط على سطح اهو محط لود دلوقتي ده هيشد البابيلا المصري ومثبتها. يبقى ده البابيلا المصري هتحسه لما تنقبض، بعد الانقباض هتشيله. فده هو الافتر لود. يبقى باللون الاسود ده مين؟ بري لود، ده اللي بيشد البابيلا المصري. وبعدين تثبت اي لود تحطه دلوقتي هو افتر لود. هحط لود وادي لها ستيمولس شيله بسرعه جدا، كمان لود شيله ابطا، كمان لود شيله ابطا، كمان لود مش قادر تشيله خالص. اهو كل ما بزود اللود الفيلوسيتي بيحصل لها ايه؟ لحد عند لود معين مش هتقدر تشيله خالص اللي هو البي او. طب نعكسها، اشيل ده فانقبض بسرعه شويه، كمان واحد شلت اثنين اسرع، ثلاثه اسرع، فالسرعه عماله تزيد. مخي يقول لي الادام الفيلوسيتي اهو بتتناسب عكسي مع الافتر لود، كل ما بخفف الافتر لود الفيلوسيتي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. مخي يقول لي الفيلوسيتي ماكسيمم الفي ام هتحصل لما اللود يبقى كام؟ ده ثيوريتيكال. شيل كل اللودز دي، شيل كلها، ارجع للوضع ده مش ولا لود خالص. مخي يقول لي هتدي اسرع سرعه، اعملها ستيميليشن انقبض. لا، عشان كده قال لك الفيلوسيتي ماكسيمم دي ايماجيني بوينت، نقطه في دماغنا بس لكن في الحقيقه مش موجوده. طب نجيبها ازاي؟ دوس على زرار في الكمبيوتر في البورد، قول له قول لي مفروض لما اللود يبقى صفر كان مفروض زي ما عمرك ما هتشوفها اللو الفيلوسيتي هتبقى كام؟ هيكملها لك كده الكمبيوتر هيقول لك ادي الفيلوسيتي ماكس. لو لو اللود نزل لصفر كم المفروض تبقى هنا؟ The velocity maximum is imaginary point، نقطة متخيلينها لكن في الحقيقة ما تحصلش أبدا. نقطة extrapolated، فهو كل كير له two poles، له قطبين كده. النقطة دي بره قطبي الكير. طيب انتوا اللي هتقولوا التجربة اللي بعدها، هقول تجربتين وهنمشي. لو حطيت preload 4 جرام هيشد العضلة أكثر. 4 جرام. preload وبعدين هثبت. يبقى الانيشال لينث زاد. وبعد كده هستخدم نفس البريلود دول. الافتر لود اللون الاحمر. الفكرة لما تحط ايه الفرق لو حطيت 4 جرام 2 جرام هنا اتشدت أكثر. قوة الانقباض وبالتالي سرعة الانقباض هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى الكيرف هيبقى شيفت لفين؟ يبقى الكيرف هيبقى شيفت ابورز اند تو ذا رايت. يبقى ده 2 جرام انما ده 4 جرام. حط 4 جرام الكيرف يبقى شيفت ابورز اند تو ذا رايت. البي او زي يعني هتحتاج لبريشر اعلى للود اكثر عشان تتوقف لان اقل. طيب نقلل اللود نشيل اللود تنقبض اسرع، شيل اللود تنقبض اسرع. مخنا يقول لنا الفيلوسيتي ماكسيمم هتحصل لما نعمل ايه في اللود دي كلها؟ نشيلها كلها. هل لو شلناها كلها هتنقبض باسرع سرعه؟ لا. نقول للكمبيوتر قول لنا يا كمبيوتر الفيلوسيتي ماكسيمم هتحصل امتى؟ فالكمبيوتر في كلام ورا مش عاوز كلام. الفيلوسيتي ماكسيمم الكمبيوتر يقولها لنا كده. تلاقيها نفس النقطه. يعني تغيير البريلود ما غيرش الفيلوسيتي ماكسيمم. ليه؟ افهم. اقولها بطريقه سهله. الفيلوسيتي ماكسيمم نقطه ما عندهاش لود، ثيوريتيكالي نظريا ما عندهاش لود. فكيف تتغير نقطه ما عندهاش لود بتغير اللود؟ اذا كان هي اساسا نقطه مفروض ما عندهاش لود، ازاي تتاثر بتغيير اللود وهي ما عندهاش لود؟ لان في الحالتين شلت دول كلهم او شلت دول كلهم وصلت لنفس الوضع. فعشان كده التغيير البريلود لا يؤثر في الفيلوسيتي ماكسيمم. التجربه الاخيره انتوا اللي هتقولوها. هنجيب بريلود 2 جرام زي دي اهي 2 جرام. وهنقول لاحد الباحثين حط لنا عقار بوزيتيف ايزوتروبيك. عقار هنا بيقوي الانقباض. بوزيتيف انو تروبيك. افتكر لما احط عقار بوزيتيف انو تروبيك يعني بيقوي الانقباض هيزود سرعه الانقباض. الكيرف هيحصل له ايه في الحاله دي؟ برضه الكيرف هيبقى شيفتد ابورد اند تو ذا رايت لما احط البوستيف انو تروبيك. والبي او برضه هتتحرك. اجي اقول للكمبيوتر وريني فين الفيلوسيتي ماكسيمم. برافو عليك. الفيلوسيتي ماكسيمم في الحاله دي تزيد. ليه؟ انك حتى بعد ما تشيل كل اللود ثيوريتيكالي دي عندها ادفانتج عن دي ان عليها بوستيف انو تروبيك. طيب تاني بقى هذا الجدول الصغير جدا هنكتبه في الدقيقه لان ده اصعب حته في الام اس كيو هنا. شكرا. دلوقتي ده البريلود زيادة البريلود وده البوزيتيف كينوتروبيك. ايه تأثيره مع الكير؟ لو زودت البريلود شديت العضلة تنقبض أقوى، البوستيف تنقبض أقوى، فالاثنين بيشيفت الكيرف أبورد أند تو ذا رايت. إيه تأثيره مع البي أو اللي هي البريشر اللي هيوقف عنده الانقباض؟ هما الاثنين أقوى، يبقى البي أو في الحالتين هتزيد. طب إيه تأثيره مع الفيلوستي ماكسيمم؟ هو ده الفرق. زيادة البريلود لا تؤثر في الفيلوستي ماكسيمم. فكيف تتغير نقطة ما عندهاش لود بتغير اللود؟ إنما لما تحط بوزيتيف إينوتروبيك الفيلوسيتي ماكسيمم بتزيد. تاني حطيت بريلود أكتر شديت العضلة يبقى هتنقبض أقوى وبالتالي أسرع. حطيت بوزيتيف إينوتروبيك برضه هتنقبض أقوى وبالتالي أسرع. أقوى يعني الانقباض مش هيوقف غير لما يبقى قصادها لود أكتر، فالاتنين بيزودوا البي أو. إنما زيادة البريلود ما تأثرش في الفيلوسيتي ماكسيمم، بينما البوستيف انوتروبيك تاثر بالفيلوسيتي ماكسيمم. يبقى من واقع هذا الجدول قول لي مين الاندكس في الطب للانوتروبيك ستيت؟ الفيلوسيتي ماكسيمم؟ الفيلوسيتي ماكسيمم از تيكن از ان اندكس اوف انوتروبيك ستيت. اي عقار يزود الفيلوسيتي ماكسيمم يبقى بيقوي انقباض القلب. طب ليه مش اي حاجه؟ ليه لما نقول لما الكيرف يطلع ابورد او تو ذا رايت او البي او تي دي بقى قاد قلب ما نقويش؟ لان في حاجات تانيه بتعملها اللي هي ذات البري لود، انما الانتروبيك ستيت اللي بيعبر عنها لوحدها مش عن حاجه تانيه هو الفيلوسيتي ماكسيمم. وبالعكس لو الفيلوسيتي ماكسيمم قلت يبقى الانتروبيك ستيت ظهرت هتطلع ايه؟ قلت. هحكي لكم قصه هتحبوا الموضوع بعد ما اقولها. ماي وايف اشتغل طبيب في كندا، فبعتهم ابحاث هناك شركه كبيره جدا اللي بتطلع ادويه كتير قوي، واحد منهم الفياجرا اسمعوا عنه خلاص. اي عقار ينزل في السوق لازم يعملوا عليها دي التجربه، دي اهم تجربه في العالم، لان لازم نعرف تاثير العقار ده على انقباض القلب، هل ده بيقوي الانقباض ولا بيضعف الانقباض، فالناس اللي عندهم قلب ما ياخدوش. فيجيبوا باحث يقول له بص اعمل الفيلوستي فورس كير، استخدم بري لود 2 جرام، بعدين حط الافتر لود وارسم الكير، بعدين يقول روح جيبوا واحد تاني عشان ما يبقاش متاثر بالكير من اللي قبله، قول له خد العقار ده احنا مش عارفين تاثيره ايه لسه مكتشفينه، بس عاوزين نكتب في البامفلت في البروشور تاثيره على القلب لازم. حطه اشتغل بنفس الاثقال، حط 2 جرام لان العضله عمرها ما هتنقبض غير لو كان في بري لود، بعدين حط نفس الافتر لود بس بعد ما تحط الايه؟ البوست الانتروبيك وارسم الكيرف. لو لقى الكيرف شيفت ابورد اند تو ذا رايت والبي او زادت والفي ام زادت يبقى العقار ده بيعمل ايه في الانتروبيك ستيت؟ بيقللها. طب بيقلل الفي ام يبقى بيقلل نيجاتيف انو تروبيك، ما بيأثرش في الفي ام يبقى ملوش اي تاثير على القلب، يبقى بيعيد نفس التجربه باستخدام نفس البري لود 2 جرام ونفس الافتر لود، لو ما اثرش على القلب يطلع نفس الكيرف ده او ما اثرش على القلب اثنين، لكن لو بيأثر بوزيتيف يبقى هتطلع لفوق، نيجاتيف تنزل لتحت، ملوش اي تاثير على القلب يطلع نفس الكيرف عليه بالظبط ومنطبق عليه بالظبط والفي ام لا تتاثر. دي فياجرا عملت ايه بقى في الكيرف؟ الفياجرا نزلت الفي ام، قللت الفي ام، يبقى اذا الفياجرا نيجاتيف انو تروبيك تضعف القوات القلب. فاوصوا وده اللي ما بيعملوش الناس ومش فاهمينه دكاتره كتير، ان ما يستخدمهاش اي مريض عنده القلب والا فاصل جدا يموت، لان الفياجرا نيجاتيف انو تروبيك، هي ما بتستخدمش عشان القلب، بيستخدموها في حاجات ثانيه انتوا فاهمينها، لكن لازم عارفين تاثيرها على القلب. ده فياجرا از نيجاتيف انو تروبيك، عرفوها ازاي؟ في حاجه واحده بس، في الفيلوستي افتر فورس كير، ان واحد يرسم الكيرف عادي من غير العقار والتاني يعيد بنفس الاثقال باستخدام العقار، لو العقار ما بيعملش حاجه يطلع نفس الكيرف، بيقوي الفي ام تطلع لفوق، بيضعف الفي ام تنزل تحت، ملوش تاثير ويا معدوده ملهاش تاثير على القلب تطلع نفس الكيرف. ليه بناخد الفي ام كمقياس للانوتروبيك وما بناخدش التغير في الكيرف والبي او؟ ما هو الكيرف طلع ابورد تو ذا رايت والبي او زاد، لان في حاجه ثانيه بتعمل دول اللي هي زياده ايه؟ البي لود. لكن مين اللي بيأثر في الفي ام لوحده في الطب؟ الانتروبيك ستيت، عشان كده ده فيلوستي ماكسيموم از تيكن ان ميديسن از ا ميجر اوف انوتروبيك ستيت اوف ذا هارت. لا يقاس تاثير اي عقار على القلب غير بيغير الفي ام ولا ما بيغيرهاش؟ انا مش بانه بيشيفت الكيرف الابورد ولا داونورد ولا بيغير في ايه؟ بالفي ام هي اللي بتدلنا على الانتروبيك، لان زياده البريلود بتعمل الحاجتين التانيين بس ما بتغيرش الفيلوستي ماكسيموم. ده واحد من اصعب الاسئله في الام اس كيو. في الفيلوستي فورس كير البريلود زيادته تعمل ايه؟ شيفت كير افرض انت رايت تزود بي او بس ات داز نوت افكت ذا فيلوستي ماكسيموم. فكيف تتاثر نقطه ما عندهاش لود بتغير اللود؟ بينما البوست انتروبيك يعمل نفس الحاجتين دول، والحاجه المهمه بقى يزود الفيلوستي ماكسيموم، النيجاتيف ينقص ال Velocity maximum. Good luck.